كنت اتمنى ان احنا ناخد اللي سلكهم بقى ويقعد هنا. ايه؟ خلصت 9 على 10 انا عارف. ولاد دكتور مونيكا فين الناس الباقيه يا ولاد؟ جاي في طريقه. طيب نبتدي. الديزيزز اوف ذا انر اير. انا جبت لكم مذكره الامتحانات ام اس كيو. ام اس كيو بروبلم سولفنج اسي من 2006 الى الان. تفكروني بين الامتحانات اديها لحمدي بين الحصتين اديها لحمدي صورها لكم ماشي؟ النهارده هنبتدي ديزيز اوف ذا انر اير اند الفيستيبلو كوكلر نيرف. زي ما قلنا اول حصه دي اسمها الانر اير على بعض اللابيرانس. الجزء ده كوكليا والجزء ده كله فيستيبيول بما فيها الفيستيبيولار بارت اسف بما فيها الفيستيبيول والسيمي سيركلر كانال. يبقى ده يطلع منها الكوكلر نيرف ودي يطلع منها الفيستيبيولار نيرف. ده بتاعت الهيرنج ودي بتاع ايكوليبريم تمام؟ فلما اتكلم النهارده عن ديزيز اوف ذا انر اير يعني كوكليا وفيستيبيول والفيستيبيولار كوكلر نيرف يعني انا هتكلم على الهيرنج والفرتايجو يعني ديزيز بتعمل هيرنج وفرتايجو. زي اي اورجن في البطن الديزيزز اللي تيجي فيه كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك لا ده ولا ده ولا ده يبقى نسيز. كونجنتال ايه رايك لو واحد اتولد من غير كوكليا؟ ميكلز تمام؟ احنا يسموها مايكل تمام؟ ميكلز ديفورميتي او ميكلز مالفورميشن كوكلير ابليزيا ما اتكونتش اصلا تمام؟ اعتبر ان ميكل ده كان واد معتوه تمام؟ وبالتالي اتولد من غير حاجات كتير قوي فاذا هو اتولد بخير اهلا علي ازيك علي؟ اخبارك ايه وحشني؟ اخبارك ايه؟ كسبت عرفنا من ايه؟ في الدقيقة 90 ربنا يبارك فيك اخر كورة في الدقيقة جاب جول ولاد مش احمد قاعد بره؟ ما جاش ليه؟ طيب والله يا دكتور ايه حضرتك دلوقتي الساعة 7:03 دقايق اقعد بس اقعد يا عمرو ربنا يهديك طب يا ربنا يهديك طب اكتر يعني اكتر من كده طب اجي امتى اقعد يا ابني اقعد فدلوقتي ابليزيا يعني ما اتكونتش اصلا يبقى ميكلز نو كوكليا ده ميكلز دكتور ممكن هايبوبليزيا يعني اتكونت بس صغيره مش لا اتكونت بس هايبو صغيره حد شطوره يفكرني هي الكوكليا كام ونص ترم؟ 2.5 تمام؟ يبقى 2.5 ترم يبقى كام ترم؟ 2.5 تخيل ان مونديني اتولد عنده 1.5 ترم اونلي يبقى الاولاني عليكم السلام الاولاني نو كوكليا ابليزيا الثاني هايبوبليزيا يعني صغيره مشكله مونديني ايه؟ مشكله مونديني ان الاورجن اوف كورت شوت الاورجن اوف كورت لفته صغيره وبالتالي قصير ففي اصوات هيسمعها واصوات لا يعني مونديني بيسمع بيسمع ولكن في اصوات معينه مش هيسمعها انت عارف الاورجن اوف كورت شوت طويل ليه؟ عشان كل جزء مختص بطول معين من الصوت معايا؟ طيب دكتور معلش سؤال مثلا الاسم بتاع مونديني سمارت فورميشن لازم يحفظه؟ ممكن يجي مثلا في امتحان مونديني سمارت فورميشن اس و اي بي سي دي؟ نو امال ايه؟ شفوي مين اللي شفوي؟ تمام؟ خلاص يبقى كوكلير ابليزيا والكوكلير هايبوبليزيا نيجي بعد كده عمرو انت النهارده اكزايتد اسكت التروماتيك بقى يا دكتور عمرو تروما اكوستيك تروما الدكتور عمرو النهارده كان جاي لك بعربيته و فتح الشباك ففي اتوبيس كان ماشي من جنبيه واستنى اول ما جه جنب ودنه وراح ضارب السرينه بتاعته. كلاكس جامد جدا. يقول لك باللغه المصريه سور له ودنك. مسك ودنه انت فاهم؟ فودنه دي الاكوستيك تروما اكيد اكوستيك تروما. خلاص؟ ده تروما ده تروما ولكن ما فيش حاجه جنبيه تروما بالصوت معاه؟ زي ما في تروما بالنظر في تروما بالصوت معاه؟ وبالتالي ده اكوستيك تروما نويز انديوز هيرنج لوس. برينم فيستولا فاكرين شيشي؟ فاكرين وانا بعمل عمليه لما راس العيان اتهزت؟ لما هزت لي راس العيان وراح الدريل واقع على الانر اير خربنا برينم فيستولا وانا بعمل ماستيديكتومي خربت الانر اير واكتر مكان يتخرب اللاترال سيمي سيركلر كانال لانه في الميديا لولو ده انترم وانا بعمل ماستيديكتومي انترم معايا او وانا بعمل استابيديكتومي خرمت كل ليرز بتاع الستينس ما سبتش الاندوستيا لير انتاج ففينا اذا جالي برينين فيستولا دي تروما يبقى البرينين فيستولا ده ميكانيكال تروما اما دي اكوستيك تروما تمام فيزيكال يعني ما فيش حاجه جنبيه طيب وهناخد الكلام ده في التروما اللي فينا نيجي بعد كده انفلاماتوري بنقول الانفلاماتوري يا اما لابرانتايتس انفلاميشن في الانر اير لابرانتايتس الكلمه دي اتذكرت قبل كده في موضوع خدنا اسمه كده لابرانتايتس كاتيجيشن لمين؟ الاوتايتس ميديا تمام؟ ممكن يجي من غير اوتايتس ميديا؟ فيرال الله ده بيتكلموا دلوقتي على المامس ده انا بعالج حالات مامس من رمضان وهم لسه صاحيين الايام دي طبعا في ابيديميست للمامس الايام دي في مصر فالمامس ده ممكن يعمل لابرانتايتس الميزكس ده يعمل ده فيروس والفيرال بارتكل وصلت للانر اير معايا يبقى ده عليكم السلام لابرانكايتس خلاص نيوبلاستيك بقى اكوستيك نيوما دكتوره مشيره مفيش عليكم تيومر بيطلع من الانر اير واعتبري ان مفيش تيومر اصلا من الانر اير التيومر يطلع من مين؟ من النيرف بتاع الانر اير اكوستيك نيرف مش اسمه تاني اكوستيك نيرف او فيستيبيولو كوكليار فاسمها فيستيبيولار شوانوما او اكوستيك نيروما طلع من النرف بتاع الانر اير. ميسيلينياس بقى اشهر ديزيز يجي في الانر اير على الاطلاق مرض منير. منير ديزيز الاندوليمفيزات اللي دلعناه وقلنا العيانين بيقولوا عليه منير. انا عندي يا دكتور مرض منير. منير ديزيز. طب ما احنا خدنا ديزيز وبدأوتي الكبسول امبارح الاوتوسكليروزس. مش ممكن يحصل جوه الانر اير كوكليار اوتوسكليروزس. حتى الاستابيديا ده ديزيز اوف الانر اير بس ما بيصنفوش هنا لانه جاي من كونداكت جيرل جوز يبقى كوكليار اوتوسكليروزس اوتو توكسيستي دكتور اطفال قد الدنيا جاله طفل عنده شيست انفكشن وبيكح ونيمونيا حجزه في الاي سي يو عنده ثلاث اربع ايام وقعد يرزع فيه جرامايسن جرامايسن ده امينو جلايكوزايد ده اوتو توكسيك نيفرو توكسيك معايا الواد خف فعلا من نيمونيا وبقى كويس قوي ولكن صحي ب سنسري نيورال ميني جروز خلاص يبقى ده اوتو توكسيستي بالذات الامينو جلايكوزايد سنايل ديفنس اتحداك لو جدك في البيت لو لسه عايش يبقى سمعه طبيعي زيك مش ممكن جميع الحواس بتضعف في السن يا جماعه تمام ده اللي هو بالايجنج فاذا بيحصل ديجنريشن للكوكلار نيرف ديجنريشن للهير سيل ستيفنس في البازلر ممبرين فاذا اسمها بريسيباكيوزيس زي ما انتوا هتاخدوها يا دكتور عمرو في الرمض اسمها ايه؟ بريس بايوبيا، اوبيا يعني اوبتيك فيجن نظر هنا اكوستيك اللي هو اكيوزس اللي هو سمع فده تقل السمع مع السن تبقى كومنس تكون سنسري نيورال هيرنج لوز مش انا قلت لك ولا واحد كبير في السن الا ما عنده تقل سمع وبالتالي بريس باكيوزس تبقى كومنس تكون سنسري نيورال هيرنج لوز ده سؤال مش يوم ايه الكومنس تكون سنسري نيورال هيرنج لوز؟ بريس باكيوزس بينما الكورس كوز اوف كونداكتيف مين؟ لا ده تشيلدرنز واكس كلنا ودانا بتعمل واكس تشيلدرنز سكريتور اوف لايتس ميديا تمام؟ يبقى بريس باكيوزس بيناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتيجو بيناين يعني مش خطر باروكسيزم يعني يجي ويروح يجي ويروح اتاكس صادم اونست شورت دوريشن ده الباروكسيزم تمام؟ بوزيشنال يعني ريليتد تو سيرتن بوزيشن العين يجي يقول لك ايه يا دكتور انا اول ما اجي انام على السرير اول ما احط راسي على الناحيه اليمين على طول الدنيا تتشقلب بيا واحس ان السقف بيلف هو ده الريليتد تو سيرتن بوزيشن يبقى اذا بيناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتيجو يبقى في شوائب هنا في البوستيريوس سيركولار كانال هناخدها كمان شويه ده في حاجه في الرمض زيها بالظبط تمام فاذا احنا هناخد الديزيز دي دلوقتي طبعا الدكتور عمرو بيسالنا على الاثنين الاولانيين دول الدكتور شفوي الباقي معظمهم يجي نظر بس هو في حاجه في الاي ال اوز بتاع الاسم ده اجزاء من اسئله انت فاهم؟ يعني دي اجزاء من اسئله يعني مثلا يقول لك ايه؟ ديسكرايب كوزز اوف سنسوري نيورال هيرنج لوز على بعض معايا؟ مثلا يقول لك ديفاين كذا ديفاين بريس ماكيوزس ديفاين اوتو توكسيك دراجز وهكذا. اكوستيك تروما او نويز انديوس دي هيرنج لوز عموره اهو الاتوبيس ضرب سرينا جنبيه راح ماسك ودانه من الصوت العالي اذا اتعرض لايه؟ اتعرض لسادن اكسبوجر كلاود ساوند، سرينا قنبله في القاعد جنبيه، انت فاهم؟ اذا ده صوت عالي اكسبلوجن وجان فاير. مثلا لو واحد ضرب نار جنبيه برضه صوت عليكم السلام، او اكسبلوجن قنبله او سرينا وهكذا. يبقى ده صادن اكسبوجر، ده اول نوع من النويز. لكن في نويز تاني اللي بيسموه التلوث السمعي، برولونجد اكسبوجر تو لاود ساوند، هو ده التلوث السمعي بعينه، اللي هو فيه عمر حداد فاتح محله تحت شباك اوضه النوم بتاعك ليل ونهار عمال يخبط، او فوق موتور ميه تحت بيتك تحت راسك وانت نايم تحت الشباك على طول موتور ميه معاه، او مثلا ترافيكس الليل والنهار انت في الشارع وكلاكسات، بس مش كلاكسات جامده زي ده، لا ده برولونجد اكسبوجر تو نويز. والناس بتوع الموسيقى الحقيقه دول بيقول لي العياده كتير قوي. او لو انت رحت فرح مره وقعدت جنب الراجل بتاع الدي جي ومره واحده تجي لي بسنسري دورا شيرين كروز. اذا انواع النويز يا اما صادم يا برولونجد، ده بيسموه اكيوت وده بيسموه كرونيك. يبقى اذا صادم اكسبوجر تو لاود ساوند او برولونجد. واحده شغاله تليفونيست بقى لها 20 30 سنه سكرتيره وقدامها خمس ست تليفونات ترد على ده وترد على ده، بعد 10 15 سنه لازم سماعها يتقل من رنة التليفون، انت فاهم؟ في من 10 سنين تقريبا عملنا بحث على عمال الحديد والصلب في حلوان معايا؟ فطلعنا فعلا مع بتوع التوكسيكولوجي، يعني عملنا البحث ده مع اسم التوكسيكولوجي، طلعنا فعلا نسبه عاليه جدا من العمال بعد 10 سنين شغل لازم يجي لهم تقل سمع، لان المكن عمال يتهز ويطلع صوت. حتى كانت توصياتهم، بس اعتقد ان دي من بره يعني ما كانتش فكرتهم، ان هم يعملوا السقف في فتحات بحيث ان الصوت يبقى ديسبيرسد والمكن يبقى على كاوتش بحيث ان ما يرجش ويعمل صوت جامد وهكذا. اذا ده اللي هو برولونج، اما ده صدر. قول ايه الميكانيزم اللي هو ده؟ انت عارف النويز دي كتيرة البرولونج تايم الهير سيل بتديجنريت عماله، فاهم؟ بتديجنريت. بقول لك الساوند اللي ممكن يعمل تروما تو ذا كوكليا يوجوالي اباف 90 ديسيبل، عامة اباف 90 ديسيبل. فاكر لما انا قلت لك قصة ان الكومفورتبل هيرنج من 0 ل 90 عادي، 90 ده ممكن تتحمله بالعافية إلى حد ما هتعدي، من 90 ل 110 لا ده ديسكمفورت، بتبتدي تتضايق في حاجة بتوجعك، فوق ال 110 ده بين بجد، تمام؟ من 110 ل 140، 140 ده يا جماعة صوت موتور الطياره النفاثه، قوه صوت موتور الطياره النفاثه وانت قاعد جنبها. ف 140 ديسيبل، فوق ال 140 ديسيبل ما تسمعش، اهتزاز معاك الود ما تسمعهاش. يبقى اذا الصوت اللي يعمل تدمير للهيرسل يوجوالي فوق 90 ديسيبل. ومين اللي بيتاثر اكتر؟ الاوتر ولا الانر؟ الاوتر هيرسل، الاوتر هيرسل. التايب بتاع الهيرنج لوس، انواع الهيرنج لوس، هو طبعا النوع سنسري نيورال هيرنج لوس، بس هي انواع الهيرنج لوس اللي ديو تو اكوستيك تروما اللي ديو تو نويز، يا اما تمبرري فريشر شيفت. عمرو لسه جاي الدرس حالا اتعرض لكلاكس الاتوبيس العالي قوي، فتلاقي ودانه بتطن بتزن وتلاقيه مش سامع، ده تمبرري علشان الهيرسيل حصل لها تروما معايا. يبقى اذا تمبرري فريشر شيفت تمبرري، هيكبر بعد شويه من دايز من اورز تو دايز، يعني ياخد له بتاع يوم يومين ماكسيموم ثلاث ايام وتلاقيه رجع للطبيعي، ممكن ياخد نص ساعه، انت فاهم؟ اذا على حسب قوه التروما. يبقى ده تمبر ريتريشن شيفت. حصلت لك يا محمد؟ حصلت لك؟ طيب دي بتحصل كتير قوي، يبقى انت راجل غاوي افراح وموسيقى، لان ده يوجوالي بيجي لي يا اولاد من الناس اللي قاعدين جنب الراجل بتاع الموسيقى بتاع الافراح، تمام؟ بيخبط او بيعمل فتجي لي ثاني يوم بيه، ده تمبرري. اما بيرمننت ريتريشن شيفت ده مش هيرجع تاني، خلاص الموضوع ده ايريفيرسبل، يبقى ده ايريفيرسبل دامج، يبقى ده ريفيرسبل بينما ده ايريفيرسبل، تمام؟ بس للاسف احنا اتكلمنا بلغه الكتب ولغه الطب بيسموها تمبرري ثريشولد شيفت وبيرمننت ثريشولد شيفت، لكن ده المفروض يبقى اسمه ريفيرسبل وده اسمه ايريفيرسبل، لكن هم سموها كده. التريتمنت بقى ملوش علاج، هو انت بتتعرض لاصوات عاليه يبقى ده بريفنتبل ديزيز مش كيورابل، تمام؟ بريفنتبل ايه هي السنه الطياره هيعمل لو اتدمرت؟ ما ينفعش تمام. وبالتالي ده بريفنتبل ديزيز. افويد اكسبوجر تو لاود ساوند. يا اخي ما تعرضش الاصوات عاليه، حاول تجيب شباك محكم لو تحتيك ميكانيك يبقى، وهكذا. يبقى افويد اكسبوجر تو لاود ساوند. كان عندي راجل امبارح، راجل عنده 66 سنه بسم الله ما شاء الله صحته كويسه قوي، غاوي ضرب نار، هو بيقعد وهو كان جاي يقعد كده تمام، اه عنده مزرعه في الطريق الصحراوي، او اول ما جاي يقعد مش عارف يقعد، بقول له في ايه؟ بيقول لي في ليه معاه سلاح مش عارف يقعد منه معاه. فقعدنا نتناقش وبتاع، بقول انا غاوي قوي وبتاع. فالحقيقه يعني ده لازم يركب اير بلاكس او اير مافس وهو بيضرب، ما ينفعش يعني كل شويه تضرب نار كل شويه تضرب نار. ده بيجي لك عساكر جيش اسمه ضباط جيش كتير جدا، تلاقي عندهم سنسوري نيورال هيرنج لوس من ضرب النار من التدريبات معايا. وبالتالي يبقى بيرسونال هيرنج بروتكشن اللي هو ايه؟ يلبس اير بلاكس او اير مافس خلاص. اون اكسبوجر تو لاود ساوند. دكتور ده علشان اتجنب ان يحصل لي بروفلاكسس، يعني حصل اللي حصل وسمع تقل مالكش غير سماعه هيرنج ايه؟ لان الانر اير اتدمرت وبالتالي مالكش غير سماعه، يعني مفيش عمليه للكوكليا خلاص، يبقى مالكش غير سماعه هيرنج ايد. السماعه دي ممكن تشتغل على الكوندكت وممكن تشتغل على السنسوري نيورا، لانه بيشوف السماعه دي ديجيتال يا اولاد، فبيشوف الهير سيل اللي لسه شغاله ايه واللي اتدمرت ايه، اللي اتدمرت يلغيها واللي لسه شغاله يخلي معظم الاصوات تروح لها، بيغير الطول انت فاهم الكلام؟ وبالتالي دي ديجيتال. يعني السماعات دلوقتي بقت حاجه متقدمه جدا. قول طبعا لازم النهارده بكره يمكن او النهارده بكره. انت ما حضرتش المحاضره ما شرحتهاش انا الاسبوع اللي فات. ليبرال تايبس انفلاميشن في الانر اير اللي هو النابرانس، يا فيرال يا بكتيريال. وعلى ذكر المامس تمام، دكتوره معانا في الكليه لقيتها جايه في نص رمضان بمامس، غريبه قوي ما بيجيش للكبار. وعلى فكره المامس الايام دي معظمها للكبار، حاجه غريبه جدا، عمري ما شفت حاجه زي كده معايا. يعني المامس الابيديميك ده انا ما شفتوش في الاطفال، مع ان معظم شغلي اطفال، كل اللي جايين للكبار. مامس، الميزلز، السايتوميجالو فيروس، الربيلا، وهكذا. ايه اللي بيحصل؟ الفيرال بارتكل بتلف في السيركيليشن وتترسب في الاورجان اوف كورتي تدمره خلاص. ده اللي هو الفيرال لابراتايتس. تلاقيه بعد ما خف من دور المامس تلاقيه عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس. بكتيريا لابراتايتس بقى، مش فيرال، بكتيريا اللي هو البوتوجينيك لابراتايتس او اوتيتيك لابراتايتس اللي احنا خدناه في الكومبليكيشن بتاعة الاوتايتس ميديا. مش احنا خدنا كومبليكيشن كرينيال كومبليكيشن اسمها لابراتايتس؟ تمام. طيب انفكشن فروم ذا ليدنج اير. بس انا عايز افهم لما بيجي لفظ زي ده في الكتاب او ام بتفهموا ان دي اوتايتس ميديا؟ اصلا نسيت اشيل الالفاظ دي، كان المفروض اشيل الاختصارات دي معايا واحطها كامله. يبقى اذا انفكشن اوف ذا ميدل اير زي اوتوجينيك لابرانتايتس ككومبليكيشن لاوتايتس ميديا. دكتور ممكن انفكشن ثرو ذا انتر يوتري كانال؟ ولاد ده اليوتري نيرف يا دكتور عمرو ماشي في الانتر يوتري كانال. فاكر لما قلت لك 7 8 ماشيين مع بعض في الانتر يوتري كانال؟ طب دلوقتي هنا المنينجيز، على فكره ده بيفتح على السي اس اف. المنينجيز دي بقى فيها باص، الباص ده يعمل ريتروجريد انفكشن للانر اير. يعني سبحان الله، اللابرانتايتس ممكن تعمل منينجايتس، والمنينجايتس ممكن تعمل لابرانتايتس. تمام كده؟ اذا ده اللي هو ريتروجريد من المنينجيز، من المنينجايتس. في بقى حاجه لذيذه جدا اسمها سيفيليتيك لابرانتايتس. واحد عنده سيفيليس، ده ديزيز معروف جدا. السيفلس ده يجي للانر اير زي ما كان بيجي جنرال باراليسيس اوف انسين اللي انت خدتها، زي ما بيجي مش عارف ايه، زي ما بيجي ساد النوش، زي ما بيجي كل حاجه. يجي سيفليتيك لابرانتايتس. وليه بيعمل كده؟ ما حدش يعرف ان الاندولينف يزيد، بيقفل الدرينج والاندولينف يزيد خلاص. فراحوا مسمينه سكندري اندولينفاتيك هيدروبس. امال مين البرايمري؟ المنير. بس ما سموهوش برايمري، سموه اندولينفاتيك هيدروبس بس. اما ده لازم يسموه سكندري، لان سكندري السبب. السفل المنير غير معروف السبب، المنير غير معروف السبب. اندولينف يزيد، لو المنير اتعرف السبب بقى اسمه سكندري اندولينفاتيك هيدروبس، ما بقاش اسمه منير خلاص. يبقى ده عبارة عن ديزيز بيكبر الاندوليمف بيكتر الاندوليمف خلاص فيقوم يضغط على الأورجن الكورتي يقوم يضغط على الماكيولا وكريستال بولاريس يعني بيأثر على الهيرنج وبيأثر على البالانس تمام؟ نفس الكلينيكال بيكشر بتاع مرض منير يا دكتور حط لي تحتها الخط سيميلر تو منير ديزيز وحط لي خط تاني تحت كلمة سكندري اندوليمفاتيك هايدروبس سكندري اندوليمفاتيك هايدروبس بس بتشخصيها ازاي؟ ايه الفرق بينها وبين مرض منير؟ ان انا بلاقي فيه الاذر ستيجماتا او سيفلس الحاجات بتاع السيفلس الثانيه زي سادي النوز هاتشنسون سيتي انترستيشال كيراتايتس في الكورنيا الحاجات اللي انت خدتها السنه اللي فاتت فاكرها؟ يبقى حاجات الباثولوجي بتاع السيفلس الاذر بريزنتيشن اوف سيفلس يعني لو جالك واحد عنده سنسري نيورال هيرنجلوس اوفر تايب وشخصته اندوليمفاتيك هيدروبس وما لقيتش عنده حاجه خالص يبقى ده منين؟ لقيت عنده سادي النوز هاتشنسون سيتي لقيت انترستيشال كيراتايتس يبقى ده عباره عن ايه؟ سيفلس اللي هي الاستجماتا اوف ذا سيفلس واضح؟ يبقى السيفلس ده زي ما عمل هنا عمل هنا واضح يا محمد؟ لا تنسى ان السيفليتيك لابراتايتس نفس الكلينيكال برزنتيشن بتاع مرض منير واسمها سكندري اندوليمفاتيك هيدروبس نيجي بعد كده الى جده جدك في البيت جدك في البيت يا محمد سمعه تقيل ليه سمعه تقيل؟ يا جماعه جميع الحواس بتضعف بالزمن انت وانت صغير لما كانوا يجيبوا لك شنطه المدرسه قبل الدراسه كنت بتبيتها في حضنك الجزمه كانت بتبيت في حضنك كان عندك ايموشن حتى للجزمه اللي انت بتلبسها دلوقتي يجيبوا لك عربيه بتسيبها مرميه في الشارع انت فاهم؟ فطبيعي الايموشن بتقل الحواس كلها بتقل النظر بيضعف مع السن دي جنريشن الهيرنج بيضعف وهكذا تمام؟ الإحساس نفسه بيقل. يبقى بريسباتيوزيس أو سينايل سنسري نيورال هيرنج لوس سينايل يعني حجز تمام؟ ايج ريليتد سنسري نيورال هيرنج لوس يبقى ده ايجينج بروسيس. السبب بيحصل ديجنريشن للهير سيل مين للأوتر تمام؟ ديجنريشن للهير سيل للكوكلير نير فايبرز نفسها للستراي فاسكولاريس البازلر ممبرين اللي كان بيتهز مع الصوت نشف ستيفنس ليه؟ ما هو كل حاجه بيحصل لها ستيفنس بالسن حتى الكارتلج ده زي ما قلت زمان ناشف عند جدك طالع عندك طالع قوي عند البيبي الصغير جلده نفسه بينشف كل حاجه بتنشف اذا حصل ستيفنس في البازلر ممبرين ما عادش بيتحرك تمام الكلينيكال بيكشر طبعا الايدجنج ده لازم يبقى بايلاترال تمام كذلك النويز انديوسد هيرنج لوس غالبا بايلاترال كذلك الاوتو توكسيك دراجز بايلاترال ما هو ده حاجه بتتاخد سيستميك اذا بايلاترال بروجريسيف سيمتريكال زي بعض سيمتريكال لان الايدجنج على الاثنين سنسوري نيورال هيرنج لوس طبعا ما فيش ديفنس من غير فينيتاس تمام ان اول ذا ايج without evident cause ما عندوش اي حاجه تاني غير انه عجوز خلاص يبقى انت فهمتها عجوز وداخل لك وبقول لك سمعت ايه ركب سماعه لان ده سنسوري نيورال هيرنج لوس هيرنج ايد ملهاش سبب تاني معايا وملهاش تريتمنت وما تقوليش ازرع قوقعه في هذا السن ما تقوليش كوكلير امبلانت في هذا السن معايا اذا هيرنج ايد هيرنج ايد ورحت لازم عليك حته تحتها على طول يا دكتوره ميار It's the commonest cause of sensory neural hearing loss. ليه؟ لأن العواجيز كتير قوي في الدنيا كلها وكلهم سمعهم تقيل، يبقى ده commonest cause of sensory neural hearing loss. الإيه؟ التينيتس بيجي مع الكوندكتيف والسنسري نيورال والميكس لسه نفتي. يجي مع أي تقول سمع. بس في يعني في فرق بين التينيتس بتاع السنسري نيورال والتينيتس بتاع الكوندكتيف. أجل الكلام ده. ماشي؟ اوتو توكسيستي ونيجي للمأساة بتاع دكاترة الأطفال ويرزع جرامايسين زي ما قلت. ده أمبولجنت مايسين جرامايسين نيومايسين كانامايسين ده الأمانيوبلاتوزايد تمام؟ طيب دلوقتي الأوتو توكسيك دراجز اللي بتعمل دامج للهير سيل برضه مين اللي ذا أوتر؟ باي ميديكيشن طبعا الأي اللي أوز بتاعتكم كانت ناقصة الأوتو توكسيك دراجز اللي بتنقص تمام؟ Intended learning outcomes. أنا عايز منك إيه ده اختصار لكده يعني. تمام؟ انا عايز منك ايه من دراسه الاي ان تي؟ انا عايز منك ايه من دراسه لا هدولكم بس هنشره على السايت كله اذا جمع يعني بس لما هيبقى رئيس الاسم مش عايز اقول لا لا ده اسمي هي هيتعلقوا هيتعلق في الاسم كل حاجه احنا عايزين كل حاجه تبقى كلير بالعكس ده حقك ده اقل حق من حقوقك يعني ولاد نركز محمود نركز دكتوره مونيكا نركز الاوتو توكسيستي دامج للهير سيل باي ميديسن باي دراجز ايه انواع الاوتو توكسيك دراجز هي دي التايبس اوف ميديكيشن اللي هي انواع الاوتو توكسيك دراجز من العار انك تتخرج من الاي ان تي تخلص الشهرين اي ان تي وما تعرفش الاوتو توكسيك دراجز ده في استاذ تخصص شفوي في الحته دي ايه هي ابن الاوتو توكسيك دراجز واول ما تقول له الكينين اسمه سهل اول ما تقول له الكينين هو ليه اكسبريشنز غريبه كده يا عم قوم يا عم كينين مين هو في مصر كينين ولا بتاع هو الكينين ده بتاع ملاريا انت ملاريا دراجز فما تقولوش نمبر 1 نمبر 1 الكومن كومن از ذا كومن امينو جلايكوسايد جرامايسون نيومايسون كرامايسون وتوبرامايسون وهكذا وده موجود ولسه مستخدم في السوق والحقيقه انت بيوتيك هايل تمام ادينا استجرام نيجاتيف وهكذا فده انت بيوتيك هايل والفكتيف ريت بتاعه عالي ولكن بيدمر لي حاجات ثانيه طبعا انت عندك فين الامينو جلايكوسايد توكسيك ونيفروتوكسيك فعلشان تديه لازم تعمل مونيتورنج للكيدني والايرين يعني ما تديهوش كده وخلاص لازم تعمل مونيتور للاوديتري فانكشن طيب امينو جلايكوسايد زي ايه يا دكتور؟ انا قلتها كانامايسين توبرامايسين ستريبتومايسين جرامايسين جنتامايسين دايهيدروستريبتومايسين كل اللي بينتهي بمايسين لا لان الاريثرومايسين مش تبعها ماكرولايد معايا ولكن الاريثرومايسين على فكره ليه اوتوتوكسيست بس على خفيف ولكن مش تبع الامينو جلايكوسايد ساليسيليتس يا خبر ابيض انا نسيت اقول ان الامينو جلايكوسايد للاسف وللاسف الشديد البيبي اللي طلع من الاي سي يو اللي كان بياخد امينو جلايكوسايد ده مش هيرجع سمعه تاني بيرمننت خلاص ايرفيرسبل دامج لمين؟ للكوكليا والفيستيبيول انتهى الموضوع ايرفيرسبل دامج كوكليا والفيستيبيول دامج ايرفيرسبل ساليسيلين الاسبرين اللي انت بتاخده ده ليه افكت على الهيرنج؟ طبعا بس بيعمل ريفيرسبل كوكليا دامج ريفيرسبل تمام؟ وانا هنا لا انسى من حوالي 10 سنين اخت واحده زميلتكم كانت زميلتكم دي في سنه سته قعدت علينا في رابعه وهي في سنه سته اتصلت بيا اختها حاولت تنتحر الغبيه لما حاولت تنتحر تنتحر بايه؟ اسبرين غبيه خدت 40 قرص اسبرين تمام وما ماتتش برضه ما ماتتش ما انا بقول لك غبيه فجالها جاستريك هيموريدج من الاسيديتي لانه بيأثر على الصداع معايا وجالها سنسوري نيورال هيرنج جروس بايلاترال وعاش انت فاهم؟ بس هو ريفرسبل الدايريتكس زي الفروزامايد والايتاكرينيك اسيد تمام؟ بيعمل برضه ريفرسبل تمبوري كوكليار دامج ريفرسبل كوكليار دامج تمام؟ الكينين بتاع الملاريا في افريقيا الانت ملاريا ريفرسبل كوكليار دامج يعني كله ريفرسبل كوكليار دامج ما عدا الاولاني والاخير ما عدا الاولاني والاخير معايا طبعا الاخير ده علاج السرطان كيموثيرابي سايتو توكسيك دراجز بالظبط سايتو يعني خليه توكسيك يعني بتموت مسمم للخليه وبالتالي بيموت الخلايا هو يعني بيختار الخلايا السرطانيه ويسيب الخلايا النورمال ده هو بيموت كله تلاقي الراجل اللي بياخد كيموثيرابي ده علاج كيماوي تلاقي شعره وقع جفونه حاده وقعت معاه نظره ضعف جلده بقى رف الهيرنج ضعف وتلاقيه يموت من الكيموثيرابي مش من الكانسر فاهم؟ يبقى اذا دي بتعمل بيرمننت كوكليو فيستيبيولار دامج بيرمننت للكوكليا والفيستيبيول الاولاني بيرمننت كوكليو فيستيبيولار والاخير بيرمننت كوكليو فيستيبيولار اما الساليسيليت والدايوريتكس والكينين كله ريفرسبل كوكليار اونلي كوكليار دامج كلينيكال برزنتيشن طبعا برضه بايلاترال سنسوري نيورال هيرنج جروس سيمتريكال برضه في الهاي تون الهاي تون علشان الاوتر هير سيل معايا وعلى فكره معظم الدفنس في الهاي تون اعتبرها كلمه من سنه رابعه مؤقتا لغايه ما تخصص انت كل الهيرنج جروس السنسوري نيورال الاسباب اللي عليك هتبقى هاي تون ما عدا البنير لو تون. هنعرف ليه؟ يبقى كله هاي تون يعني ما يسمعش الصوت الهاي تون الرفيع المسرسع بينما يسمع صوت الخشن. فاهمين الكلام؟ ما عدا مرض بنير. وهنقول ليه؟ خلاص يبقى مين لي هاي تون، مفيش هيرنج لوس من غير تنتس. التريتمنت ده بريفنتبل ديزيز كيربل ايه، ما خلاص حصل دامج للهير سيل هتكيور ازاي، وبالتالي ده بريفنتبل ديزيز. لو انت هتدي جرامايسن ومسنون انك تدي جرامايسن هتعمل مونيتورنج للهيرنج والكدني معايا علشان التوكسيستي بتاعه مثلا للامينوجلوكوزات وهكذا. حصل اللي حصل للدكتور سماعه هيرنج ايه مالوش علاقه، يبقى هيرنج ايه سماعه. فيستيبولار نيورايتس دي ناقصه، معلش انا اسف دي ناقصه عندك. فيستيبولار نيورايتس من الاسم ايه اللي حصل؟ الفيستيبولار نيرف حصل له انفلاميشن تمام؟ فسموه فيستيبولار نيورايتس. نيور يعتبر نيورو دي اللي هي النيرف، وفيستيبولار اللي هو الفيستيبولار بار. هل تيجي في الكوكلير؟ بس مش عليك. لو قال لك تيجي في الكوكلير في الشفا اقول له لا. معايا؟ هي تيجي في الفيستيبولار نيرف. ده عباره عن ايه؟ عباره عن واحد عنده نزله برد، نزله برد عاديه كومن كولد، والفيروس قاعد يلف في دمك لغايه ما وصل للفيستيبولار نيرف. اول ما وصل للفيستيبولار نيرف عمل هيموريدج جوه الفيستيبولار نيرف، مايكرو هيموريدج، مايكرو حاجات بسيطه قوي، مايكرو هيموريدج في الفيستيبولار نيرف ادى لان الفيستيبولار نيرف ما عادش شغال، فانكشنال فيلير. يعني ده شغال وده لا. ومش كل الناس يجيلهم، مش كل واحد عنده برد يجيله، ده بس كومن كوز اوفر تايم. ولكن هو كسبب رير، يعني كنسبه حدوثه رير. ولكن من اسباب الفيرتايبو ده كومن كوز فيرتايبو. لو جبت 100 واحد جاله فيرتايبو هتلاقي نسبه عاليه جدا في فيستيبولار نيورايتس. طيب يبقى اذا ده عباره عن فانكشنال فيلير اوف ذا فيستيبولار نيرف نتيجه فايرال انفكشن، حصل مايكرو هيموريدج جوه الفيستيبولار نيرف نتيجه للفيروس. كلينيكال بيكشر بتاعه، مفيش حد في العيله عندك مره جاله سيفير اتاك وفيرتايبو بعد نزلت برد وتلاقيه عمال يرجع ومش قادر يمشي ولا يسوق ولا ينزل الشغل ولا بتاع، ولا واحد فيكم صادف في الحاله دي؟ ده اديت اكومن كوز اوف فيرتايبو، هو نسبه حدوثه مش كومن، ولكن هو كومن كوز اوف فيرتايبو. تمام؟ انا كان عندي نزله برد، بعد يومين ثلاثه ابتدي ارجع تمام؟ ابتدي ادوخ تمام؟ ويجي لي معاه مع الدوخه نوزيا اند فوميتي. طيب دكتور يجي هيرنج لوس؟ لا، لان اسمه فيستيبولار نو كوكليار افكشن. وبالتالي في سببين للفيرتايبو بيعملوا لي فيرتايبو وذاوت ديفنس، اهو فيرتايبو وذاوت ديفنس اول واحد. خلاص سبب ثاني هناخده كمان شويه. اكيوت اونست اوف سيفير فيرتايبو، صادق اتاك او اكيوت اتاك اوف فيرتايبو. الفيرتايبو ده سو سيفير لدرجه يبقى معاه نوزيا اند فوميتنج. احنا قلنا قبل كده اي فيرتايبو سيفير يبقى معاه نوزيا اند فوميتنج. خلاص ماشي الكلام؟ without hearing problem مفيش اي deafness no cochlear affection. سؤال ام سي كيو يا جماعه، no cochlear affection the condition last few days to few weeks. الديزيز ده سيلف ليميتد، هو جامد جدا بس بياخد له 3 4 ايام، اسبوع اسبوعين ماكسيموم. خلاص تريتمنت بتاعه سيمتوماتيك، ده هو سيلف ليميتد. يعني انت عندك فيرتايبو اديله انتي فيرتايبو دراجز تمام؟ في الفيرست فيو دايز سيمتوماتيك ثيرابي. خلاص؟ الانتي فيرتايجو دراجز ده اللي هي درامينكس او درامامين اللي انت حافظه وهكذا. دكتور بيديله كورتيزون، الحقيقه انا عمري ما اديت كورتيزون للحق، ولكن ممكن تديله كورتيزون انتبرنج ميثود كانتي انفلاماتوري. ما تقوليش علشانه فايرال هديله انتي فايرال، كان الكومن كولد مات بالانتي فايرال. معايا؟ يبقى اذا ما بتديش انتي فايرال خالص، نو رول للانتي فايرال. ممكن فيستيبولار اكسرسايزز بمعنى انا دلوقتي عندي دوخه فخليه يعمل تدريبات لجهاز الاتزان بتاعه. مثلا اعمله خط مستقيم في الصاله عنده، لو الصاله طويله قول له اعمل خط مستقيم بخيط كده او حاجه وامشي عليه مره ماشي اهو، بعدين ترجع تمام واقعد تحيد عنه. دي تدريبات لجهاز الاتزان، فاهم؟ طب استنى عليا، ممكن تقعد وتثبت عينيك تحط نقطه في الحيطه وبعدين ما تحركش راسك خالص، تحرك عينيك فوق لاقصى فوق وبعدين لاقصى تحت، لاقصى فوق واقصى تحت، وبعدين اقصى يمين وبعدين نقطه، اقصى شمال وبعدين نقطه، تدريبات لجهاز الاتزان. طب طبعا ده توقف في الاول لكن بعد كده هيلتزم تمام كده. يبقى ده تدريبات لجهاز الاتزان بتاعه علشان يرجع لوعيه تاني. ده الفيستيبولار اكسرسايزز. معلش دكتور سؤال، ايه هي التيبرنج ميثود؟ التيبرنج ميثود دي خدناها قبل كده، انا عديتها علشان كلكم عارفينها، اللي هو اي كورتيزون يتعطى في الجسم لارج دوز وبعدين تقلله بالتدريج تمام. ويث دروور ميثود او تيبرنج ميثود معايا علشان ما يجيلوش ايه، ما يجيلوش ايه عرض اديشونيال كرايس اكيوت ادرينال كورتيكال انسفيشنسي. يبقى يا جماعه ملخص ما سبق، الفيستيبولار نيورايتس اذا كومن كوز اوف فيرتيجو، الفيستيبولار نيورايتس نتيجه لفيرال انفكشن، الفيستيبولار نيورايتس اكيوت، الفيستيبولار نيورايتس يعمل فيرتيجو وداوت هيلينج نوز. نيجي للمعلم بتاع الفيرتيجو بقى، ده الكومنست كوز اوف فيرتيجو، هو الفيستيبولار نيورايتس الحقيقه تمام. بيناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتيجو، كانوا زمان يقول لك ايه الفيستيبولار نيورايتس اللي من شويه والبناين باروكسيمال بوزيشنال فيرتيجو، الاثنين مع بعض بيكونستيتيوت حوالي 25% من اسباب الفيرتيجو. دلوقتي بيقولوا ان البناين باروكسيمال بوزيشنال فيرتيجو بيكونستيتيوت تلت حالات الفيرتيجو لوحدين من غير الفيستيبولار نيورايتس كمان. يعني اعتبر لي ده نمبر 1 والفيستيبولار نيورايتس نمبر 2. كان قبلهم بيعتبر المنير هو الكومنست، المنير مش هو الكومنست ولا حاجه معايا؟ طيب حتى لو كتاب، لو لقيت كتاب السنه اللي فاتت هيقول لك منير از ذا كومنست كوز، لا الكلام ده اتغير معايا؟ يبقى بناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتيجو ده ايه ده؟ فسر الكلمه يا محمد. بناين حاجه مش خطر، باروكسيزم انا مش عارفها ترجمه بالعربي يعني، او مش حاضر علشان اترجم عربي يعني، ولكن اتاكس هو ده البروكسيزم معايا؟ اللي هو سادن اونست شورت دوريشن، سادن اونست شورت دوريشن معايا؟ هو ده البروكسيزم. بوزيشنال ريليتد تو سيرتن بوزيشن. انا بس هشرح الباثولوجي علشان تفهمه. بصوا بقول لك ايه؟ في هنا اوتوكونيا في الحته دي في اليوتركل، دي اسمها اليوتركل كلها. فكان في الماكيولا بتاعنا حاجه اسمها الايه؟ الاوتوكونيا، فاكرها؟ وقلت لك هنجي لها تاني، كالسيوم كربونيت كريستالز. الصوره كان في اوتوكونيا. الاوتوكونيا دي سيبريتد سيكوستريتد، حصل لها سيكوستريشن. وراحت واقعه بالجرافيتي في اوطى جزء، اوطى جزء اللي هو مين؟ البوستيريور سيمي سيركلر كانال، دي البوستيريور، دي سيبيريور، دي اللاترال. بالمنطق لما هيبقى في شوائب هنا، شوائب سيكوستريتد اوتوكونيا، الشوائب دي بالجرافيتي هتقع كده. فوقعت في مين؟ في الامبولا بتاع البوستيريور سيمي سيركلر كانال. خلاص؟ فلما يجي ينام على الجنب اللي الاوتوكونيا وقعت فيه مثلا سي يمين، لما يجي ينام على اليمين كده السيكوستريت الدبرس، الدبرس اللي هو الشوائب تتحرك فتروح عامله ستيميوليشن لمين؟ للماكيولا، يروح جاي له الفيرتيجو، يعني تعمل اريتيشن تمام؟ ينام على جنبه الثاني ولا حاجه، ينام على جنبه الاولاني اللي في الباثولوجي ثاني برضه تتحرك يروح جاي له الفيرتيجو. اذا ريليتد تو بوزيشن تمام؟ ريليتد تو سيرتن بوزيشن. فده كومن كوز اوف فيرتيجو. شوف حد عندك في البيت يقول لك انا لما باجي انام على جنب اليمين السقف بيتشقلب ويحصل لي دوخه، اي جنب لا. طب ليه السيكوستريشن ده حصل او السيبريشن ده حصل؟ ممكن لوحديه وممكن نتيجه ليه تروما فراحت منفصله معايا من التروما. يبقى اذا كاركترايزد باي باروكسيزمال اتاك، يعني ايه باروكسيزمال يا دكتور؟ سادن اونست شورت دوريشن، لا تتعدى ثواني، من 20 ل 30 ثانيه، يعني الدوخه 20 30 ثانيه بس. يقول لك انا حاسس ان السقف اتشقلب والدنيا هديت بعد كده معايا. باروكسيزم سادن اونست شورت دوريشن لمده ثواني ريليتد تو سيرتن بوزيشن، اللي هو البوزيشن اللي فيه الدبرس، البوزيشن اللي فيه الشوائب، تي ذا كومنست كوز اوف فيرتيجو. هو كومن ولكن هو الكومنست دلوقتي. الاسباب دبرس اوف سيكوستريتد اوتوكونيا انفصلت عن اليوتركل ووقعت في البستوري سيمي سيركلر كنان. خلاص؟ هتاخد حاجه في الرمض زي كده؟ اه. مين اللي منكم انت عندك رمض؟ اللي انتوا عارفينها حتى كاسم دارج لان ده كومن، يقول لك الذبابه الطايره ماسكا بوليتانس، حاجه بتجري قدامي كده يا دكتور اسمها الماسكا بوليتانس. طب ما ده ديبريس في الفلويد بتاع الاي، وانا بحرك كده عمال يتحرك قدامي فشايف صورته معايا، سبحان الله كانها ذبابه طايره، حاجه انفصلت وعماله عايمه في الفلويد فبتتحرك وتعمل لي ستيميليشن. كأنها زجاجة طايرة بس ما اسمهاش كده معايا؟ طيب دكتور محمد اليمن الكلينيكال بيكشر ايه؟ ما انا قلتها يا دكتور في الديفينيشن ده هي تالت في الديفينيشن سادن اتاك سادن اونس اوف فيرتيجو طبعا ما فيش فيرتيجو سيفير من غير نستاجموس تمام؟ ما بتلحقش تعمل يوجي انتيبوميتنج لان هو قصيره قوي فور فيو سكندز 10 ل 20 ماكسيموم 30 ثانيه without hearing problem من غير اي ديفنس تاني مره اقول سبب للفيرتيجو without ديفنس هي الفيستيبولار سيركولار كانال لها وظيفه هيرنج لا الفيستيبولار كانال في الهيرنج ولا الفيستيبولار سيركولار كانال مختص بالهيرنج وبالتالي ده ما بيعملش هيرنج ديفكت لا الفيستيبولار نورايتس فيه ديفنس ولا البيناين باراسومال بوزيشنال فيرتيجو فيه ديفنس معايا الفيستيبولار نورايتس مش ريليتد لبوزيشن اما ده ريليتد تو سيرتن بوزيشن تمام الفيستيبولار نورايتس يقعد فيو دايز تو فيو ويكس اما ده يقعد فيو سكندز ريكرنت اند فيو سكندز خلاص نو كوكليار انفكشن التست بتاعه ايه ديكس والبايت تيست استنى عليا مش انت لما بتيجي تنام على جنبك اليمين بيجي لك دوخه انا شاكك ان في ديبرس تمام في الودن اليمين ماشي في الفيستيبولار سيركولار كانال اروح جايبك منيمك على الشيزلونج ماشي كده انت اهو قاعد مش نايمك قاعد مقعدك اهو على الشيزلونج 90 درجه واروح مخلي راسك تبص لي وشك يبص لي او يعني زي ما بيقولوها في الامريكان بص المناخيري معايا بص المناخير الدكتور يومين راسه كده 45 درجه خلاص كده وبعدين اروح ماسك راسك وموطيها بلو ذا ليفل بتاع الشيزلونج خلاص كده الناحيه اللي هي الناحيه اللي انا شاكك فيها اللي فيها ديبرس يبقى انا تنيت وشه ناحيتي دايركت او تيرنينج للفيس ناحيتي وبعدين رحت منيمه ورحت موقع راسه تحت الليفل بتاع البيت الاكزامينج بيت تمام الحقني يا دكتور دايخ يا دكتور واشوف نستاجموس يبقى التست كده بص يبقى انا حركت له الديبرس ما قالكش تنيمه كده عادي زي ما الناس بتعمل لا توطيه تحت الليفل بتاع السرير علشان التست يبقى صح قوي علشان بسوريشن سيكتور الكلام بالجراف تبقى واطيه وبالتالي الدبرس تحركها تعمل لها ستيميليشن اه ريفرسال لما ترجعه مش مهم التست خلص لغايه هنا اشطب لي الكلام الباقي بقول لك وايل ذا بيشنت از سيتنج اون ذا اكزامينج بيد ترن هيز هيد 30 درجه من 30 ل 45 بالظبط تمام ناحيه الاكزامينر تمام ذن هي لايز داون لما الهيد تبقى بلو ذا ليفل بوزيتيف تيست شوز نستاجموس اند نستاجموس اوفر تايم خلاص الكلام ده مش مهم طبعا الفيرتايجو ما بعتبرهاش بوزيتيف بسبب ان ممكن هو يدعي ان عنده فيرتايجو لكن نستاجموس متشاف الدكتور فالتست انا عيني على نستاجموس يا اولاد من كتر ما الديزيز ده كومن انا تقريبا اسبوعيا عندي على الاقل ثلاث اربع حالات من الحالات دي بناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتايجو يبقى اذا اشطب لي بعد كلمه نستاجموس تمام وكتر خيرك قوي لو قلت البناين باروكسيسمال بوزيشنال بناين باروكسيسمال بوزيشنال فيرتايجو ديكس اور بايت تيست في ناس بتيجي تي كتير قوي ما يعرفوش التكس اور بايت تيست لانه تبع الايديولوجي والفيرتايجو معايا تبع الاتزان السمعيات والاتزان فالديكس اور بايت تيست لما تقول ان هو بوزيتيف في البناين كتر خيرك التريتمنت بتاعه ريبوزيشننج اوف ذا ديبرس الديبرس دي فين يا دكتور في الدستور السوبر سيركلر كانال لما ترجعها لي تاني مكانها هي جايه من اليوتريكل رجعها تاني اليوتريكل ايه رايك اليوتريكل واسع قوي فلما ترجعها تاني اليوتريكل السكه واسعه فمش هتعمل استيميليشن للماكيولا معايا وبالتالي انت بترجعها تاني مكانها ترجعها تاني مكانها ازاي يا محمد ريفرسال بعد ما انت تنيت راسه وطيت البسيرو سيركلر كانال اقلب راسه الناحيه الثانيه كده بصوا يا اولاد يبقى البسيرو سيركلر كانال فوق تروح الدبرس وقع في اليوتريكل حد فاهم حاجه؟ علشانكم ما كنتوش منتبهين كنتوا بتبصوا على راس مايكل وسايبيني تاني انتوا فهمتوا الديكس والبايت تيست مش كده؟ الديكس والبايت تيست انا خليت البسيرو سيركلر كانال واطيه فاللي فيها الدبرس فجاله ايه في طيبه؟ اعكسها خلي البوستيريو سيمي سيركلر كانال لفوق واليوتريك لتحت معايا فتروح الدبرس وقع هنا بس انت ده لما يرجع خلي بالك لما يرجع يجيب هيرجع بعد شهر شهرين كويس قوي انك رايح شهر شهرين مقابل 500-600 جنيه انا بعملها ببلاش انا بكسب اخد فلوس الحقيقه لكن الدكتور السمعيات بيعملها كده فعلا لكن انا بكسب اخد فلوس بكسب اقول العيال ادفع مش ممكن هو بيعمل كده اصلا هو ممكن يعمل لوحده هو عارف ممكن يروح الصيدليه ياخد انت بوادك لوحده وما يجيلكش اللي عنده كحه مش ممكن كل حاجه مش ممكن يخاف نفسه مكان هو جاي ينام على وجهه لا في الناحيه الثانيه لا لا لا ده بطريقه معينه بطريقه معينه وانسيستنس فاهم تقعد انا بعمل حاجه انا بقعد اعمل تشيكن موك استغرب مش مكتوب من الكتب بس والله بيجيب نتائج معايا تشيكن موك فاهم فبيجيب نتائج معايا تلاقي العيان قام ايه ده الدوخه راحت يا دكتور اوعى تحرك رقبتك لمده يومين ركب له رقبه كولر وما تخلوش حركه رقبته لمده يومين علشان تثبت هنا ما تنزلش تاني ممكن ترجع تاني ممكن ترجع تاني تعمله تاني ده اسمه ايه بقى ابلي مانوفر طريقه امريكاني ابلي ريبوزيشن رجعتها للبوزيشن تاني ابلي مانوفر ولكن انتوا فهمتوا ابلي انا هوريها لك فيديو دلوقتي بس فهمتوه تمام ابلي مانوفر يا عم ابلي مانوفر ايه ابلي مانوفر ده ريبوزيشننج تكنيك ريبوزيشننج اوف ذا ديفرس تمام دكتور هي المشكله مش في البستيروس ريسيبتور اركنات وانا بقول لك دلوقتي التريتمنت هو ده وكفايه عليا قوي ده ولكن ان جنرال كان قبل كده بيعالجوه بايه او اللي ما بيعرفوش يعملوا ايه بيه دكتور ده اللي بيعمله دكتور السمعيات والالتزام غالبا دكتور اي ان تي وايده بتاكله على الفلوس طب ما تلغي البستيروس ريسيبتور اركنات اعمله عمليه مش غلط مكتوبه في الكتب تعمله عمليه ازاي الغي له البستيروس ريسيبتور اركنات خالص يا اما تقطع النرف بتاعها مهما يكون فيها شوائب ويتحرك مش هيحس بيها البستيروس ريسيبتور كانال جايه كده تحت كده وجاي لها نيرف من الفيستيبولار اسمه نيرف سنجولار او سنجولار نيرف ده برانش من الفيستيبولار اقطع السنجولار نيرف خلاص فيها ديبرس مفيش فيها ديبرس ولا الهوا مش هيحس بيها يبقى سنجولار نيرف نيريكتومي يا اما اوبليتريشن للبستيروس ريسيبتور كانال ازاي؟ شيل العظم بتاع البستيروس ريسيبتور كانال تلاقي الاندوستيوم هات بول داست بودره العظم بتاعته اللي انت عملتها وانا بعمل كورتيكال ماستيديكتوم مش فيه بون بيطلع تمام هات البون ده واعجنه ببون سيمنت هيبقى عجينه بون وروح زائد دي البستيروس ريسيبتور كمان الغيها اوبليتريتد ما عادش هيتحرك الاندريبت هنا خالص ولا البرينيمف معايا ده اوبليتريشن يبقى اما بس عمليه مغرفه يعني اوبليتريشن بستيروس ريسيبتور كمان او سنجلر نيرف ايريكتوم طب ما اسهل ابلي يا عم هتقول لي هيرجع تاني ما كل شهرين يجي لك ايه المشكله مفيش فيها مشاكل تمام اتفضل يا دكتور عزام انت فين يا دكتور عزام دكتور بقالك شهرين دكتور اسكتي كان عندي عيب سجل امبارح دكتور هو انا لما اعمل له اوبليتريشن مش هتاثر على الاكوليبريم بتاعه مش هتاثر على الاكوليبريم ليه لان الاذر سايد نورمال هرجع اقول لك تاني فبيطلع ريجولار امبلس فالسيربينوم يلغي الاذر سايد اللي هو النورمال عارف الاذر سايد لو ابنورمال مش هيحصل كل شويه تلاقي ما بيلحقش يعمل كومبنسيشن ولاد ركزوا معايا كده لو سمحتوا ركزوا معايا لو سمحت ركزوا معايا لو سمحت ولاد صوت لو سمحت صوت يا جماعه يا رسام حطوا المايه تحت عشان صوت بص ده ابلي مانوفر طبعا لما هشوفه بيتعمل ازاي هتتمنى انك تكون عيان اصلا بص دختي يا دكتورة دختي يا دكتورة عملت له الديكس هول باي راحت قلبان الناحية التانية تمام اهو قلبته الناحية التانية علشان الدبرس تقع في اليوتريك ايوه هيعرف يعمل لنفسه كده يا محمد احنا كل شهرين لا اكتب عرفت ليه الدكاتره المصريين لما بيسافروا بره ما بيرجعوش تاني؟ خلاص ارتحت يا عيان، ارتحت، روح ركب رقبه. ده اللي هو الاف مانوفر، ده الاف مانوفر. هو اصلا لو عنده دوخه هروح من غير حاجه. بس خلي بالك ما تجربش وتسافر تروح تعملها. ايه ما طيب وصلنا لمرض منين؟ قلت بس ممكن تفتح النور ده ينام وقت ما تحس بيه. انا قلت لهم يبقى يا جماعه يعملوا نور ابيض. على فكره انت بتتعامل مع عقليه رهيبه. انتوا يا ولاد لسه ما خرجتوش للسوق، للمجتمع، لسوق العمل يعني. انت لما تخرج لسوق العمل هتكره عيشتك. يعني الواد عمال يتكلم من الصبح مفيش فايده. العميد انا عملت خناقه في الكليه الاسبوع اللي فات، لقيت العميد بيتصل بيا في التليفون علشان الحفر اللي في الكليه. ما ينفعش ده. ايزي لوجيك ان الحفر ده يحصل اول الدراسه. لقيته بيتصل بيا بيقول لي جرب تتعامل مع عمال. انا بصراحه جربت اتعامل مع عمال قبل كده. القرار متاخد من شهرين. علشان ينفذوا لك الكلام تقعد تتحايل عليهم شهرين ثلاثه لغايه ما ينفذوا. نفذ قبل الدراسه باسبوع. دكتور مستمر اكسرسايز. ايه؟ الراجل مستمر اكسرسايز في الكليه. مش كده؟ حاضر اقول لهم يا عمرو. اقول لهم يا عمرو يعملوا لك مستمر اكسرسايز. دكتوره ميار مرض منين؟ يا عم مرض منير يا عم. انا بتكلم في موضوع مهم قوي. يا جماعه الناس اللي ورا بليز كيب كوايت. مرض منير، منير ديزيز، اسمه الثاني انا هبطل الشرح بقى، اسمه الثاني اندو ليمفاتيك هيدروبس. لا برايمري ولا سكندري، اندو ليمفاتيك هيدروبس مش معروف ليه. اولا اندو ليمفاتيك يعني اندو ليمف، هيدرو يعني زاد. انا عايزك الفوتوغرافيك ميموري بتاعتك تقارن لي الصوره دي بالصوره دي، ايه الفرق بينهم؟ لا اسمه ده منفوخ وده لا. منفوخ ديستندنت، شوف الكلمه ديستنشن معايا؟ اظن الحاسك ده لازم يفكرك في الامتحان، السؤال ده بيمس كيو 10,000 مره، تمام؟ بص ديستنشن اوف ممبرينس لابيرنس، ممبرينس الاندوليف في الممبرينس، ده سؤال مس كيو جاي بكده. هو ديزيز اوف ذا بري ليف؟ لا. هو ديزيز اوف ذا بولي لابيرنس؟ لا. ده ديزيز اوف ذا ممبرينس او اندوليم. خلاص ديستنكشن اوف ممبرينس لابيرنس والاندوليم. الاندوليم بتاع مين يا محمد؟ بتاع الكوكليا ولا الفيستيبيول؟ بتاع كله. ما هو البحر المتصل اللي هنا هو اللي هنا، تمام؟ وبالتالي هيجي له هيرنج امبيرمنت. ومفيش هيرنج امبيرمنت من غير تينيتس، وهيجي له فيرتايجو. بس انا بقول فيرتايجو نمبر 1 ليه؟ لان الفيرتايجو هو اللي هيجبر العين يجي لك في عيادتك. عارف طول السمع العين ما بيهتموش بيه قوي، اما لما يجي يمشي ويدوخ ويلف وبتاع وهيقع، لا ده لازم يجي لك العياده فورا. يبقى اذا ريكارنت، كلمه ريكارنت مهمه؟ ريكارنت اتاكس اوف فيرتايجو ديفنس اند تينيتس. ريكارنت يعني ايه؟ يعني بيجوا يروح كل شويه الاندوليف يزيد وبعدين يكش تاني، يزيد وبعدين يكش تاني. ايه سبب ان يزيد ويكش؟ محدش يعرف. الديزيز غير معروف السبب زي ما قلت لك، لو تعرف السبب ما بقاش منين. يبقى اذا ريكارنت اتاكس اوف فيرتايجو ديفنس اند تينيتس بيسموه ترايات، تمام؟ ريكارنت اتاكس اوف فيرتايجو سنسري نيورال هيرنج لوس اند تينيتس تساوي منير ديزيز، مرض منير. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان العيان ممكن يجي لك اثناء الدوخه يقول لك انا دايخه دكتور مش قادر امشي، ما رحتش الشغل النهارده. وممكن يجي لك كويس ويقول لك انا كنت داخل امبارح ان بتوين الاتاك، ده ليه علاج وده ليه علاج، انت فاهم؟ طيب يبقى اذا ده مرض منير، الاندوليمف زاد، فلما الاندوليمف زاد ضغط هنا على الاورجن الكوردي، ضغط على الماكيولا والكريستا امبولاس. الاسباب ولا حاجه، حنفيه حوض مفتوحه، الحنفيه بتنزل ميه، حاجه من اثنين، يا الحنفيه بتنزل ميه كتير قوي الحوض اتملى، يا البلاعه مقفوله مسدوده بالظبط. اكسسيف فورميشن اوف اندوليمف. الاندوليمف بيتكون منين؟ من الاستراياس كولاريس في الحته دي. في حاجه اسمها استرايا عمليه فاسكولار. استرياس كولاريس عماله تتكون اندوليمف. الاندوليمف يلف السيركوليشن بتاعته، يلف لفته وبعدين يبقى دريند فين؟ في الاندوليمفاتيك ساك. بس بيروح لمين؟ السي اس اف هنا الديور على فكره تمام. فهو يفرز من هنا ويلف لفته وبعدين يدرين في الاندوليمفاتيك ساك على السي اس اف، يا اما ده زاد يا اما ده قفل. واضح الرؤية؟ هو ده مرض منير. بس طبعا السبب الرئيسي ده زاد ليه او ده اتقفل ليه معرفش. Unknown. يبقى due to excessive formation of indolent by stratus colas او lack of drainage، يا ده زاد يا ده قل. ال exact cause unknown معرفش، ولكن maybe اي disease مش معروف السبب يا احمد بسميه ايه؟ autoimmune. Auto antibodies اتكونوا هنا منعوا الدرينج، قفلوا لي الدرينج تمام. فيرال انفكشن، فيروس في الحته دي قفل المنطقه دي تمام. وات ايفر اسم الفيروس ما لناش دعوه، ما فيش باص اصلا، ما ينفعش بكتيريال. الرجي، الله، اللي عنده حساسيه يا اولاد، اللي عنده حساسيه في مناخيره بيحصل له ايه؟ مش بيرشح كل شويه؟ طب ما يمكن الرجي للجزء ده رشح كتير وفعلا لقوه ريليتد لسيرتن فود، يعني اكلت اكله معينه تلاقي جالي دوخه بالذات في الاطفال والحاجات دي. اذا هو ممكن يبقى الرجي، فالالرجي بتعمل رشح ارتشاح وبالتالي اندريب في زاد. سولت اند ووتر انفكشن، الله، ما هو اديما. هو اسمه ايه باللغه العربيه الفصحى لو انت عايز تقول؟ استسقاء الاذن الداخليه، استسقى، استسقاء، ميه زادت. طب ما هو ميه زادت، طب ما يمكن زي الاديما بتاع الجسم. سولت اند ووتر انفكشن، علشان كده لازم في التريتمنت ايه؟ سولت اند ووتر ريستريكشن. سمباتيك اوفرتون، انت عندك في جسمك الجهاز السمباساوي والجهاز الباراسمباساوي. الجهاز السمباساوي وظيفته بيعمل ايه؟ طبعا الجهاز الباراسمباساوي وظيفته سكريتو موتور، والجهاز السمباساوي وظيفته ايه؟ فازو كونستريكشن على البلاد فيسل. مش ده المين فانكشن بتاع السمباتيك؟ غير انه بيعصبك، فازو كونستريكشن تمام. اللي حصل بقى انك اتعصبت فالسمباساوي اشتغل جامد فحصل فازو كونستريكشن للحته دي اللي بتفرز سترافاس بلاس. لما حصل فازو كونستريكشن زي ما قال لكم في الفيسيولوجي هيحصل اسكيميا، مش كده ولا ايه؟ الاسكيميا دي بتعمل فتيج، الاسكيميا دي بتؤدي اكيوليشن اوف توكسيك ميتابولايت بالفتيج. التوكسيك ميتابولايت تعمل ايه في البلاد فيسل؟ فازو دايليتيشن اند انكريز ذا كابيلاري بيرميابيلتي، تفرز كتير. يعني بدات بفازو كونستريكشن وانتهت بفازو دايليتيشن. خدتوها الميكانيزم دي السنه اللي قبل اللي فاتت صح؟ اذا نقول تاني 2 A و 2 S وواحدة V، فازة بقى ولا شوفها ايه تمام؟ فإذا ده عبارة عن سمباتيك اوفر تون، سمباتيك اوفر اكتيفيتي، فأدت إلى فازو كونستريكشن وبالتالي اسكيميا، الاسكيميا أدت إلى اكيوريشن اوف توكسيك ميتابولايت، التوكسيك ميتابولايت راحت عاملة سيفير فازو ديليتيشن، راحت مزودة الكابيلاري بيرميبيليت، راحت مزودة الاندوليمف. ملخص ما سبق، الاندوليمف زاد في الانر اير في الممبرينس لابيرنس، ضغط على الكوكليا او ضغط جوه الكوكليا ديفنس وتينيتس، ضغط على الفيستيبولار بارت فيرتايجو بس هو ريكارنت. الانسيدنس انا همشي يا اولاد بنفس ترتيب عناوين الاوتوسكليروزس، الاول الديفينيشن وبعدين الكوزس وبعدين الانسيدنس ثم الكلينيكال فيكشرز ثم الانفستيجيشن ثم التريتمنت. الانسيدنس إذا كانت الاوتوسكليروزس يوجوالي بايلاترال، فاكرينها؟ بايلاترال 15% يوني بس، هنا يوجوالي يونيلاترال، بايلاترال في 25% بس تمام؟ ولكن يوجوالي يونيلاترال مور كومن ان ميلز. إذا كانت الاوتوسكليروز مور كومن ان في ميلز، وريتكم صورة مريم مش كده؟ تمام؟ هنا مور كومن ان ميلز العكس. هو على فكره هو ايكوال بس هو مور كومن ان ميلز، اكتبها مور كومن ان ميلز بس هو يعني اختلافات، اعملها مور كومن ان ميلز علشان تبقى عكس الاوتوسكليروسس. في الادلت والاولد الاوتوسكليروس كانت يوجوالي ميدل ايج، ده ادلت والاولد. طيب جالي واحد عنده منير، على فكره انا بقول ادلت وولد لكن يجي الاطفال، يجي الاطفال يجي لاي سن. جالي واحد عنده منير، ولد عنده 20 سنه شغال مبيض محاره، انتوا عارفين مبيض المحاره؟ ف فهو واقف على السقالة تمام بيوقع كل شوية او يعني بيقول لي دايخ ما وقعش الحقيقة انا اللي وقعته بقى مش عارف اقف على السقالة يا دكتور مش عارف اقوم بشغلي فاللي حصل اما جالي التريتمنت بتاع منير ده ايه دايوريتكس علشان ينزل المايه اللي في الاندولين فاديته دايوريتكس وما كنتش اعرف الجرعه بتاعته انا كنت لسه يا دوب مخلص نيابه اديته قرص لازكس عارفين لازكس اللي هو الفرزاماي واحد قرص واحد كل يوم الصبح على الريق لقيته بيكلمني بيقول لي انا وقعت من على السقاله وناس كلموني جاله سيفير هايبوتنشن يا جماعه الاندولينف لما زاد كميته قليله قوي قوي قوي الكميه بسيطه قوي مش لدرجه تديله قرص كل يوم على الريق ده قرص ده للضغط للهايبرتنشن ف اتصلت بواحد بتاع سمعيات بعديها انا كنت لسه يا دوب ما تعدتش مدرس انا كنت لسه مواد جديد فقال لي ده احنا بنديله نص قرص يوم بعد يوم انت بتديله قرص كل يوم فاهم فعلشان كده وقع جاله كولابس هايبرتنشن الفيرتايجو بقى او الكلينيكال بريزنتيشن اللي هو الاحساس باللف اللي عنده فيرتايجو ده ايه؟ الايه؟ لا قول هو في انواع من الفيرتايجو انواع اللي هو يعني حسب لا الانستيدنس مختلف الفيرتايجو ليه انواع يا اما هورزنتال يا فيرتيكال بس وده ما يعتبرش انواع ده احساس فاهم؟ لكن الانستيدنس مختلف عن الفيرتايجو لو تقصد كده ريكارنت اتاكس اوف ذا فورم ترايات قلت لك ترايات فيرتايجو سنسوري نيورال هيري جروس تينيتاس فيرتايجو ديفنس تينيتاس دكتور الفيرتايجو ده بيقعد قد ايه؟ فيو مينتس تو فيو اورز ولاد يعني ايه فيو مينتس تو فيو اورز؟ نيفر دايز يعني العيان يجي يقول لك عيادتك ايه؟ انا عندي دوخه يا دكتور الدوخه لما بيجي لي جامده جدا وبيجي لي ترجيع ومش عارف ايه طب قول لي الدخل بتقعد قد ايه؟ واحد يقول لك مثلا 40 دقيقة، واحد يقول لك ساعة، واحد يقول لك ساعتين، واحد يقول لك 10 ساعات، نيفر يومين ثلاثة، نيفر دايز، فالكتب المحترمة بقى تكتب أنا كنت كاتبها زمان ولا لقيتها 24 minutes to 24 hours، نيفر دايز، معايا؟ 24 minutes to 24 hours، ده تكست بوك المحترم، كل ما لقيت حد داخل شفا ويقول له أنت بتذاكر من مذكرات، أيام ما كان مذكرات فشلتها وكتبت فيو مينتس تو فيو اورز خلاص نيفر دايز الفيستيبولار نورايتس ممكن دايز بس مفيش معاه ديفنس معايا طيب ان بتوين ذا اتاكس العيان ده كومبليتلي نورمال يعني اذا العيان ممكن يجي لك عيادتك يقول لك انا بدوخ من حين للتاني يا دكتور وممكن يقول لك انا دايخ دلوقتي لو جالك دورنج الاتاك الدوخه دي بتبقى جامده جدا لدرجه معاه نوزيا فوميتنج نستاجوس مهندس شغال على مكنه بتلف لو الدوخه جات له هيقع على المكنه يموت مهندس بيشتغل على السقاله فوق علشان يشوف العمال لو جاله الدوخه هيقع من على السقاله يموت اذا المهندس ده لما بيجي له الدوخه ما بيروحش الشغل بيجي لك وهو دايخ او بعد ما ارتاح يجي لك يقول لك انا كنت دايخ امبارح معايا طبعا اللي يجي له دوخه يا جماعه ممنوع يسوق اصلا حتى لو مش اي حد فينا يجي له دوخه ممنوع يسوق يبقى اذا ده فيو مينتس تو فيو اورز ان بتوين الاتاكس العين نورمال الدوخه الشديده لدرجه معاها نوزيا اند فوميتي مونستاكس الديفنس بقى نوعه ايه؟ كونتاكتيف كونتاكتيف انا وصلت للانر اير سنسري نيورال هيرنج لوز الديزيز الوحيد اللي عليك في سنه رابعه اللي يعمل لو تون اولا يعني ايه لو تون وهاي تون؟ بصوا للصوره دي ده مقياس السمع او يعني لسه ما اترسمش الجراف بتاع السمع تمام؟ انا جايبها لك اهو لسه ما اترسمتش عليها حاجه دلوقتي بس يوشوالي في القصر العيني ده بيبقى مكتوب تحت يا اولاد ده مكتوب تحت هنا فاهمين الكلام يعني مش مكتوب فوق ما يفرقش معايا ده مكتوب عليه الفريكوانسي وده مكتوب عليه الانتنسيتي الفريكوانسي اللي هو التون البيتش بتاع الساوند ده التون بينما الانتنسيتي اللي هو لاودنس يعني اي صوت انا بعمله ليه اتنين كاركتر علو عالي ولا واطي لاودنس وخشن ولا رفيع اللي هي الفريكوانسي وصلت فالطول ده يعني خشن ولا ناعم رفيع لما تقول له طول 125 هرتز 250 هرتز 500 هرتز لغايه 8000 هرتز. ده لو تون وده هاي تون وده 100 تون. هو الصوت اللي انا بتكلم بيه ده الفريكونسي بتاعه كام او التون بتاعه قد ايه؟ من حوالي 500 ل 2000، قول متوسط 1000. ده الفريكونسي 1000 هرتز. يعني له له خشن وله ناعم. تمام؟ ده الصوت بتاعي. الانترست بتاعته حوالي 40 دسيبل، ده حاجه ثانيه. لكن انا بتكلم على الفريكونسي. لما يكون في مرض من هير ياثر على التون نمو ده ولا ده؟ الاولاني ده اللو ولا الهاي؟ اللو. ليه؟ هرجع هنا ارسم الكوكليا كام دايره؟ 2.5. 1 2 2.5. اعتبرها 2.5. هنا واسعه، دي اسمها البيز واسعه، وهنا الايبكس ضيقه، الايبكس ضيقه اللي اسمها الهيلينج كوتريما، مش كده؟ طيب كل ده لافف في اورجان اوف كورتي، فالاورجان اوف كورتي ده الشريط اهو لافف جوه كل ده معايا. طيب دكتور نقول لي يتاثر اكتر لما الاندوليف زاد، البيز الواسعه ولا الايبكس الضيقه اللي هي مسؤوله عن اللوتون؟ وصلت؟ اللي هي مسؤوله عن اللوتون. الايبكس يا محمد يا نايم اتزنقت، تمام؟ فالهيليكوتريما اتزنقت فهي مسؤوله عن اللوتون. بس ليتر اون طبعا لما الهيرس كلها هتتدمر هيبقى لو هاي. احنا بنتكلم عن ايرلي منير او الكلاسيك منير. وصلت يا محمد؟ محمد يا ابني؟ اه دكتور يعني مثلا هو مش هيسمع صوت البنات مثلا وصوت الرجاله اه ولا ايه؟ مش فاهم. لا مش لدرجه بنات ورجاله، لما يكون صوته رفيع مسرسع قوي ما يسمعوش، صوت خشن يسمعه وهكذا، فاهم؟ لكن حكايه الولاد والبنات دي ما سالتش عليها. ممكن مالهاش علاقه بالويف، يعني الويف ما الويف لينك الفريكونسي نفسها الفريكونسي اللي عليها الطاقه مثلا واللو فريكونسي ما فيهاش نوت انرجي، فلما تخش في الاندوليوم هتقل الانرجي قوي لدرجه انها ما تعملش موشن. من يير اندوليوم زاد فالايبكس اوف ذا كوكليا اتزنقت اكتر، فاهم؟ كنسل علشان يخش ليا. يبقى اكتشف انت بعد كده الكلام اللي انت عايزه. خلاص كده يا ولاد؟ ده السنسوري نيورال هيرنج نوت، انا مش عايزك تعقد الامور وتدوخ نفسك. دكتور زي ما الفرتيجو يا دكتور ريكارنت، تمام؟ الديفنس فلاكتوان، يعني ايه فلاكتوان؟ يعني ايه كلمه فلاكتويشن؟ متموج. يعني انا النهارده سامع كويس، بكره تقل شويه. بعده سامع كويس، بس كويس ايه؟ كويس نورمال؟ لا، بقول كويس مش رجع طبيعي. يعني هو متبوج لكن ما بيرجعش للطبيعي، زي ما الدوخه ريكارنت. اللي هي الديفنس ريكارنت، بس ما اسمهاش ريكارنت هنا، اسمه فلكتويشن، لان الفرتايجو بيرجع للنورمال. انا ده ما بيرجعش للنورمال معايا؟ لان الاندوليمف لما بيزيد اكيد بيدمر لي بعض الهير سيل، كل مره يدمر بعض الهير سيل. على فكره الاند ريزلت بتاع مرض منير بعد 20 30 سنه ايه؟ ما يسمعش خالص. تمام؟ سيفير سنسوري نيورال هير جروس، اتفهمت؟ لانه بيدمر الهير سيل بالتدريج. احنا بنقول ايرلي فلاكتوال سنسوري نيورال هيرنج لوس مين اللي في اللو تون اسوشيتد مع هايبر سيفتي تو لاود ساوند. امال دي هتقول فيها ايه؟ هو احفظها كده احسن، لو بتفكيرك ده هتتدمر يعني. بص يا محمد، يعني ايه هايبر سيفتي تو لاود ساوند او بوست ريكروتمنت؟ الحته دي يا اولاد اي عيان عنده كوكليار باثولوجي بيبقى عنده بوست ريكروتمنت، حتى كوكليار اوتوسكليروسس، حتى جدك اللي جاله كوكليار ديجنريشن بيبقى عنده بوست ريكروتمنت. ده قانون عام؟ علشان الهير سيل مين اللي هي اللي اتدمرت؟ الاوتر. بص بقى. عمرو عدى على جده في البيت، او بلاش عمرو علشان ما يزعلش. الله يرحمه. واحد عدى على جده في اوضته قبل ما ينزل، عايز يصبح عليه قبل ما يروح الكليه. صباح الخير يا جدي. ايه؟ انا مش سامعك يا ابني، علي صوتك. صباح الخير يا جدي. يا واد علي صوتك. صباح الخير يا جدي. احمد علي صوتك ليه؟ مش دول العواجيز يا ولاد كلهم بيقولوا كده؟ كلهم بلا استثناء، لان عندهم ريكروتمنت. مش سامع صوته واطي بينما الصوت العالي دايما. هايبر سيفتي لاود ساوند، عايز تربطها بالفريكونسي مش عايز تربطها بالفريكونسي، هي لها علاقه بالهير سنس. تمام؟ ده اي عيان عنده كوكلير باثولوجي يبقى عنده المشكله دي؟ اه. حتى اللي فينا لو جاله كوكلير باثولوجي يحصل له كده، وات ايفر كوكلير باثولوجي ايه؟ كوكلير ديجنريشن، كوكلير اي حاجه. يبقى اذا الاوتوسكليروزس كان باراكيوزس وليشياي فينومينا، يعني ايه؟ هيرنج از بيتر ان نويز بليسز. احب قوي امشي في الدوشه علشان اللي جنبي بيعلي صوته. اما ده بوست ريكروتمنت خلاص مش سامع صوته الواطي، بينما الصوت العالي انا بشرحها احيانا غلط علشان احفظ الطالب ازاي؟ علشان اوصله المعلومه. يقول لك ايه؟ مش الاندوليم سايق قوي كابس، الصوت العالي هيهز الاوفرلود بالعافيه. تمام؟ اما الصوت الواطي ما بيهزش اصلا. فالعيان ده الدنيا هدوء حواليه على طول. فالصوت العالي هو حساس ليه؟ لان الدنيا حواليه هدوء. وصلت المعلومه؟ فهمتوا الكلام؟ انا دلوقتي سامع تقيل، فالدنيا هدوء حواليا، انا مش سامع. جيت انت مره واحده ورحت مزعق جنبي، انا بسمع الصوت العالي فاتضايقت. وصلت يا ولاد؟ تمام. يبقى ده بوست اوف ريكروتمنت. تينيتس وش. يبقى اذا العيان ده عنده ثلاث حاجات: ريكارنت اتاكس اوف فيرتايجو، فلاكتوان سنسوري نيورال هيرنج لوس مينلي في اللوتون، وتينيتس. الفيرتايجو ريكارنت من فيو مينتس تو فيو اورز، ان بتوين الاتاكس العيان كومبليتلي نورمال. الفيرتيجو لما بيجي بيبقى سو سيفير لدرجه معاه نوزيا فوميتنج ستاتوس. الانفستيجيشنز يا محمد. دكتور العيان ده عنده حاجه في الهيرنج ايديولوجيكال، وعنده حاجه في الايكوليبريم فيستيبيولار. عنده حاجه في الهيرنج اعمل له بيورتون ايديومتري. هتلاقي سنسوري نيورال هيرنج روس في اللوتون فلكتوانت. يعني ايه؟ يعني لو عملت له مقياس سمع النهارده وعملته بعد اربع خمس ايام ولا اسبوع هتلاقي النتيجه مختلفه. انت فاهم؟ سمعه هنا احسن وهنا اسوأ. انت فاهم الكلام؟ ولكن احسن مش نورمال، يبقى فلكتويشن. وصلت؟ تمام. جليسرول تيست بوزيتيف، يعني ايه جليسرول تيست بوزيتيف ده؟ انا دكتور اي ان تي مش بتاع سمعيات. فجالي واحد عيادتي انا شاكك ان عنده منير. عايز اقيس له سمعه علشان اشخص. لو لقيته سنسري نيورال وفلاكتوانت وبتاع يبقى مسلم منير. فرحت مكلم دكتور السمعيات في التليفون. يا دكتور فلان انا قدام عيان دلوقتي عنده شاكك ان عنده مرض منير. ابعته لك دلوقتي لو سمحت وترد عليا. فبعته له، فهو كلم التمرج بتاعه اول ما يجي لك العيان فلان الفلاني تدخله لي فورا علشان هياخد وقت مني. فاول ما جاب راح مدخله له عمل له مقياس سمع. تمام؟ وبعدين اداله جليسرول وقعده بره نص ساعه، نص ساعه دي هياخدها في الحمام دايوريتك. بعد نص ساعه دخله عمل له مقياس سمع تاني، ايه اللي يحصل؟ هيتحسن. يبقى ده بوست جليسرول. فهمتوا الكلام؟ ده علشان انا شاكك ان عنده ايه؟ منير. طيب الكتروكوكليوجرافي احنا خدنا الاسم ده صفحه 55. انا بهت الصفحه امبارح مسكت كتاب واحد كله حلو. كتابك ولا كتاب مين؟ بوظ لي القميص. 55. 55 تحت خالص مش 55؟ تحت خالص. بنقول ايه يا دكتوره رزان؟ في حته صفحه 55. هنعيد شرحها بسرعه تاني. دكتور ايفوك ريسبونس ايديومتري. ايفوكينج يعني بستحس، ريسبونس بستقبل الريسبونس، ايديومتري اللي هو نتيجه ايديولوجي يعني نتيجه للهيرنج. دلوقتي يا دكتور في عندي كوكليا، صوت يا جماعه، كوكليار نيرف. الكوكليار نيرف دخل جوه البرين ستيم. كوكليار نيرف دخل جوه البرين ستيم طلع على السريبرال كورتكس. تمام؟ اذا طول ما انا بكلمك، طول ما انا دلوقتي بصدر صوت، الصوت ده داخل على الكوكليا يتحول الى نيرف امبلس كهرباء. النيرف امبلس تمشي بكوكليار نيرف كهرباء توصل للبرين ستيم ثم الكورتكس كهرباء. يعني طول ما انا بتكلم دلوقتي في كهرباء ماشيه في مخك جايه من الانر اير. طب ما تيجي نحسب الكهرباء دي. يبقى ميجرمنت اوف الكتريك بوتنشال او بوتنشاليتي ان ديفرنت بارتس اوف ذا كوكليار بافوي. لو حسبت الكهرباء اللي في الكوكليا اسمه الكتروكوكليوجرافي. احسبها ازاي؟ حته سلك رفيعه او بروب رفيع بدخلها من الدرام على الراوند ويندو مينلي، او الاوفر ويندو لو مش قادر، بس هو الراوند ويندو. تمام؟ اذا واروح مديك صوت لقيت السلك رسام لي كهرباء يبقى ده الكتروكوكلوجراف بتاعه. يا اما بروب فوق حديده فوق كده بديك الصوت وبستنى الرسومات بتاعتها هترسم لي خمسه ويفز يبقى دول اللي مشوا في الكوكلار نيرف والبرين ستيم واخر ويف اللي مشي فين في الكورتكس خلاص ده الجروب اللي فوق. اذا انا قست الكهرباء الديفرنت بارتس اوف ذا كوكلار باثوي. الالكتروكوكلوجرافي مرض منين هلاقي الكهرباء قليله ديمينشن بوتنشياليتي. الاي بي ار اللي هو اليوتري برين ستيم ريسبونس اوديومتري اوديتري اوديتري نيرف برين ستيم اوديومتري تمام بشوفه شغال ولا لا. هو ايه الديزيز اللي هناخده في الاليتري نيرف؟ اكوستيك نيوروما اكوستيك نيوروما تيومر فيستيبولار شونوما بتضغط على الاليتري نيرف على الكوكلار نيرف ما هي طالعه من الفيستيبولار وتضغط على الكوكلير. هل الكهرباء هتمشي نورمال؟ لا لانه مضغوط على النيرف بتيومر واخيرا الكورتيكال ايفوكت اوديومتري. طيب يبقى اذا ده الالكتروكوكلوجرافي باثوجنومونيك او بيشخص دايجنوستيك لمرض منير ديمينيشن بوتنشالتي. دكتور فيستيبولار بقى فيستيبولار اللي هو كالوريك تيست. يعني ايه كالوريك تيست؟ احنا هناخده عند كيس في موضوع الفرتيجو بس مبدئيا دلوقتي الديفينيشن بس. بنايم العيان على شيزلونج وراسه متنيه 30 درجه بجيب ميه بارده مره وميه سخنه مره واعمل بوق قروش غسيل ميه بارده ومره ميه سخنه. هو الطبيعي احنا بنعمل قروش بميه قد ايه؟ 37 علشان ما يجيلكش ايه؟ فيرتيجو ولا نستاجموس. طب انا دلوقتي سخنت او بردت الميه معناها الانر اير سخنت او بردت معناها يجيلك فيرتيجو. جالك فيرتيجو وانا بعمل قروش بالميه البارده او السخنه يبقى الانر اير بتاعك بتحس يبقى نورمال. ما جالكش يبقى الانر اير ميته. طب الفيرتيجو جاء اقل يبقى الانر اير مش شغاله كويس فاهم؟ وهكذا. كالوريك تيست ده علينا ان ديتيلز. انا مش هشرحها دلوقتي. ريديوس كالوريك ريسبونس ده كلمه مهمه جدا. يعني هايبو فانكشننج يعني. ريديوس كالوريك ريسبونس اللي هو هايبو فانكشننج. لا احنا قلنا ايه؟ قلنا كل ما الاندولينف يزيد كل ما يدمر لي شويه نيوروبيثيليا. كل ما الاندولينف يزيد يدمر لي نيوروبيثيليا. فهي مش حساسه زي النورمال. هو وقت الفيرتايبو هي اللي اكتف لكن ان بتوين الاتاك مش اكتف متدمره. فهمت كلام؟ كويس انك سالت السؤال ده. نيجي يا اولاد للتريتمنت بتاع مرض بنير. يعني بنغير كل شويه اصفر واجر علشان يصفر. مرض بنير بس لعلمك البور الاصفر ده عامل الشاشه حلوه برضه. يعني باين كونتراست حلو. انت المفروض تخترع لنا حاجه. التريتمنت بقى ميديكال وسيرجيكال وما ينفعش نبتدي بالسيرجيكال. لازم الميديكال يا دكتوره مريم الاول. ميديكال يعني ايه؟ هو العيان جالي ديورنج الاتاك ولا ايه بتوين الاتاك؟ العيان جالي وهو دايخ ديورنج الاتاك تمام؟ على فكره ده اللي ما يتعملوش الفيستيبولار تمام؟ جالي ديورنج الاتاك ما تروحش الشغل اقعد في بيتك كون بيت بدريست. لانك لو صوت العربيه ممكن تعمل حادثه. لو وقفت على السقاله ممكن تعمل حادثه. لو وقفت جنب مكنه بتلف ممكن تموت وهكذا معايا؟ يبقى كومبليت بريست. انتي فيرتيجو دراج زي الدرامامين. سيمتوماتيك تمام؟ انتي ايميتك زي الكلوروبرومازين علشان المساله تعدي. انا عايز يعدي المساله معايا. بعد كده ان بتوين الاتاك. ان بتوين الاتاك في اندولينف زايد. فانا عايز اشفط الفلويد ده معايا؟ تشفطه ازاي؟ سولت اند ووتر ريستريكشن او سولت ريستريكشن مينلي يعني زي الايديما زي اللي عنده ايديما بيقلل الملح في الاكل. دايوريتك زي الفروزامايد قلت لك نص قرص يوم بعد يوم تمام؟ حاجه بسيطه جدا وبيشرب معاها عصير برتقال زي ما انت عارف علشان البوتاسيوم ديبليشن والكلام ده. فازوديليتور زي البيتا هيستيدين. طب ليه هديله على فكره البيتا هيستيدين ده اللي هو البيتا سيرك في السوق. عايز ايه؟ ليه؟ هديله فازوديليتور ليه؟ تديله ايه؟ فازودايليتور ليه؟ ما احنا هنقولها اهو. الفازودايليتور ده اللي هو البيتا سيرك في السوق يا اولاد بتاع الدوخه اظن ما حدش ما سمعش عنه. بيتا سيرك والجيرسيرك وهكذا. الحمد لله ما سمعتش عنه تبقى كويس. بص يا احمد يا دكتوره مشيره البيتا سيرك ده او البيتا هيستيدين ده فازودايليتور. طب بيدوله فازودايليتور ليه؟ لان من ضمن الثيوري السمباتيك اوفر تو فاسكو ريستريكشن. فانا مش عايز يجيله فازو بريستريكشن وسكيميا. انت فاهم كلام؟ فبديله فازو ديليترز علشان ما يجيلوش فازو كونستريكشن اند سكيميا اند اتوريشن توكسيك ماتابولايت اوفر فازو ديليتيشن وكريز دي كابيلاري. بقطع السيركل بمنعها من البدايه. طب مش ده ان بتوين الاتاك يعني لسه ما جالوش نباتات كورتون انا بمنع الفازو كونستريكشن. هو ده لما عملت له فازو ديليتيشن اصلا هيبتدي لا خش اصلا بقى الفازو ديليتيشن اللي هنا مش ديو تو توكسيك ماتابولايت وانكريز دي كابيلاري ريكوجنيشن فازو ديليتيشن سيفير. وبعدين بيني وبينك هو ده كلها فيرس بس بيريح. انت فاهم؟ طيب يعني لو حد مش عنده منير اصلا خده مش هيعمل حاجه ده بيتعطى في كل انواع الفرتايبو هو ما بيعملش حاجه بس هو المنير والحاجات اخرى اشياء اخرى كتير في الفرتايبو لكن مش للبناين باروكسيسمال مش للفيستيبولار نيورايتس لكن في حاجات تانية لا ممكن ينفع في اسباب تانية للفرتايبو. يبقى ده البيتا هيستيدين او البيتا سيرك. فهمت يا دكتور محمد؟ هو العين جاي لك ان بتوين الاتاك لسه اوريدي ما حصلش فاز كونستريكشن فانت بتمنع ان يحصل فاز كونستريكشن بس الفاز دايليتور افكت بتاعه مش زي التوكسيك ميتابولايت يعني. انت فاهم؟ طيب ستريبتومايسين شيء عجيب قوي دلوقتي يا دكتور. العيان اللي هو عنده فيرتايبو ومنير والانر اير بتاعته اتدمرت تماما الكوكليا باظت على الناحيتين ده في البايلاترال منير الكوكليا باظت على الناحيتين ما عادش بيسمع بينما الفيستيبول لسه شغاله وبجيب له فيرتايبو كل شويه اموت له الفيستيبول بارت. وصلت؟ نقول تاني خليكم مركزين معايا في دي. واحد عنده بايلاترال منير من كتر ما جاله منير الكوكليا باظت ما عادش بيسمع خالص بينما الفيستيبول لسه ايه؟ شغال بدليل ان بيجي له فيرتايبو اروح مموت له الفيستيبيول اديله ستريبتومايسن بس خلي بالك من الكدني ستريبتومايسن واموت له الفيستيبولار بارت على الناحيتين يبقى كده دمرت له الانر اير تماما كوكليا وفيستيبيول. تمام كده؟ هو الايكوليبريم عندك بيعتمد على ايه؟ على ثلاث حاجات الانر اير اللي انت موتها البروبريوسبشن والايز مش كده؟ انت كده دمرت له حاجه ممكن يعتمد على اثنين. هو ده اللي لو غمض عينيه وهو بيغسل وشه هيقع لان ما ينفعش تعتمد على حاجه واحده لازم من الثلاثه اتليست تعتمد على حاجتين. مش ده كان سؤالك؟ تمام. اللي بيسن ورا يا اولاد اللي بيتكلم في التليفون ورا مايك خلاص. يبقى ستريبتومايسين التوكسيك دوزس اتوصلت المعلومه محمد؟ تمام دكتور محمد. بقى نفترض ان المنير كان عنده يونيلاترال والهيرنج اتدمر هنا ينفع تديله ستريبتومايسين؟ لا هيدمر السليمه. اذا اديله لوكال امين جلايكوزايد. تمام. لو الهيرنج بات انترا تمبانيك انجكشن اوف امين جلايكوزايد لو يونيلاترال يا جماعه. فاهم الكلام؟ ما هو انت خايفه تدي سيستميك يموت السليمه فهو يونيلاترال فانا اللي بدخل كجراح بقى. تمام. وبروح بسرنج بالسرنجه بتاعتي مدخلها جوه الدرام جوه الميدل اير واقعد احقن له جرامايسن او شنتامايسن يموت له الانر اير دي. هو الهيرنج اصلا بات فانا مش خايف عليه. طيب ممكن سيرجيكال لابرنتكتومي؟ بس يعني مش منطقي ما بتستخدمش في الزمن ده يعني الانترا تمبانيك انجكشن اوف امانوجلايكوزايد دي اسهل بكتير قوي لكن ممكن سيرجيكال لابرنتكتومي. محمد هيعترض يعني ادخل اشيل انر اير دي خالص؟ الثانيه سليمه. محمد هيعترض يقول لي يا دكتور مش لازم يجي امبلسز من هنا ايكوال لهنا علشان اتزن؟ اقول له نفس الكلام دي نورمال فالسيرفيلم هيبلوك الكهرباء اللي جايه كانك شلتها. وضحت الرؤيه يا جماعه؟ اسمها سيرفيلر كلامبنج. خلاص؟ يبقى ده لو الهيرنج باد. طب لو الهيرنج جود؟ على فكره الهيرنج باد ده ان سيرفيسيبل هيرنج اما ده سيرفيسيبل هيرنج. طيب يعني ايه بقى؟ يعني هيرنج ماشين يعني مش جود يعني نورمال يعني هيرنج ماشين يعني انا بسمع بيها شويه. فاهم؟ يعني هيرنج جود ستيل بيسمع بيها ستيل فيها سمع لكن عمرها ما هتبقى نورمال هي مش جود جود يعني. فاهمين الكلام؟ لو الهيرنج جود بقى او ممشين لا هتقدر تحقن انترا تمبانيك انجكشن ولا هتقدر تشيل لابرانس ده الهيرنج الكوكلا لسه شغاله تقوم تعمل ايه؟ انا عايز العب على الفيستيبولار بارت بس لان الفيستيبول هو اللي تعبني هو اللي جايب الدوخه على فكرة كل ده علاج للدوخة مش لدوخة السمع. كله للدوخة. بص بقى. فاروح جاي. كان في عظم هنا يا اولاد. الاندوليمفاتيك ساك حوالينا عظم ومزنوقة. والاندوليمف زاد. طب ما تشيل العظم ده. يبقى العظم كان عامل كومبريشن انا عملت له دي كومبريشن. اندوليمفاتيك ساك دي كومبريشن. ريموفال اوف بون اراوند ذا اندوليمفاتيك ساك. انت فاهم؟ حد هيعترض ويقول لي يا دكتور لما البالونه دي هتفضل تتنفخ تتنفخ تتنفخ بعد 10 15 سنه هتوصل لهنا ويتزني تاني. اقول له هنا من يعيش بعد 10 15 سنه لو فيلد لو حصل وفيلد تمام؟ اذا ده كوكلار نيرف وده فيستيبولار نيرف اقطع الفيستيبولار نيرف. فيستيبولار دايركتوم كل ده انا خايف على مين؟ على الكوكلا لانها ستيل شغاله. قول يا دكتوره مونيكا سؤالك ايه؟ ينفع فباريسك عملها سنة 1906 سبقتك يا هجومان الفريق بتاعك. باباريسكي حط انبوبة هنا في الساق للسي اس اف بس ممكن تعمل انفكشن وممكن السي اس اف يحصل له ريجيرش. يعني باباريسكي عمل عملية كده مكتوبة تمام. فاحنا كأنني بقول يا دكتورة مونيكا ان انا بعمل عملية مؤقتة. ماشي يا ست مؤقتة بس المدة تشيل. انت فاهم الكلام؟ كويس قوي. بعد 10 15 سنة اصلا الفيستيبول هيبقى اتدمر والهيرنج اتدمر. خلاص انتهينا. فاهم الكلام؟ طيب وكل دول يا اولاد كلهم يعني حرفان علماء يعني عالم يطلع كذا عالم يطلع كذا لكن اكشوالي كتريتمنت يخفف لا يعني كل ده مش تريتمنت بيخفف. نقول تاني اذا لو الهيرنج جوت انا خايف على الكوكليا اوعى تيجي جنب الكوكليا اشتغل على الفيستيبولار بارت يا اما شيل بون اللي حواليه الاندوليمفاتيك ساك وده نمبر 1 تمام مش تقطع النرف نمبر 1 ماشي فيلد بعد 10 15 سنه اقطع له الفيستيبولار نيرف. ليه ما اقطعش الفيستيبولار نيرف من البدايه؟ انت عارف الفيستيبولار كوكلار نيرف ده فين؟ ده في السيرفو مونتان انجل جوه. ده مش انا اللي بعملها لوحدي ده انا ودكتور مخ والاعصاب. ده عمليه تو ميجور والعيان يجي له كومبليكيشن بعدها سي اس اف ليكج ممكن يجي له مننجايتس ممكن يجي له حاجات كتير قوي عمليه ميجور. لكن العمليه دي انا اللي بعملها لوحدي وسمبل عن طريق الماستويد معايا؟ طيب يبقى اذا اندوليمفاتيك ساك دي كومبريشن نمبر 1 فيل يبقى العمليه الاكبر في ستيبلر نيرنج. لو عملت ايه لو عملت بلوك للإكوليبريم مش للهيرينج. على فكرة محمد بيسألني سؤال يا ولاد حلو قوي. يا دكتور انت بتقول لي دلوقتي لما انا اشيل دي او اموتها التانية نورمال فالبرين هيبلوك. الكوكلير غير الفيستيبولار خالص هو هيبلوك الفيستيبولار الإكوليبريم. اما الكوكلير اصلا ده بايلاترالي ريبريزنتد في البرين. انتوا فاهمين الكلام؟ الكلام ده خدتوه في السيولوجي زمان. ان الهيرنج بايلاترالي ريبريزنتد. ماشي؟ طيب. حد عايز يسالني في حاجه؟ لا لا لا لا مش هضيع حصتين علشان دلعكم. حصتين يعني حصتين. ساعة ونص. حصتين يعني حصتين. الساعة 9 بالظبط هناخد لايف ساعة ونص نص ساعة. أكوستيك نيروما. أكوستيك نيروما. مفيش فصام ما أنت نايم هي فرقة معايا. والله سامع والله. طيب سامع. بيسجل أوديو. ولاد خليكم معايا بليز لان احنا عندنا لسه صفحتين. اكوستيك نيروما او فيستيبولار شالوم. الاسم الاسم هو دكتور احنا النهارده هنخلص ايه؟ سؤال هو هنخلص ايه؟ حاضر يا ولاد اكوستيك نيروما او فيستيبولار شالوما. بصوا يا جماعه انا عايزك تبصوا وتتمعن في هذه الصوره. ورا بليز. ده الكوكلير نيرف وده الفيستيبولار نيرف. التيومر طلع منين؟ من الكوكلير ولا الفيستيبولار؟ فيستيبولار، علشان كده اسمها الثاني ايه؟ فيستيبولار شوانوما. تمام؟ الاسم القديم بتاعها ايه؟ اكوستيك نيروما. بص الكلام ابيناين تيومر. فيستيبولار شوانوما بيناين. ابيناين تيومر. طبعا الشوان يا ولاد اهدوا شويه يا ولاد. انتوا واخدين حاجه النهارده؟ لا انا مش سامع. نعم. انت لسه بتفكر انتروجريد يا محمد؟ اكتبوا النبي يا محمد كلام خالص. اكتبوا وهجاوب لك فريست مينيم بس. دكتورة مشيرة والدكتورة مونيكا بقى لهم ثلاث ايام جنب بعض. اسكتوا يا جماعة وربنا. بيناين تيومر طالع من الشوان سيل، علشان كده اسمه شوانوما اوف ذا فيستيبولار نيرف. تبقى غلطان لو قلت كوكلار نيرف، مع ان كوكلار نيرف ممكن يطلع منه بس فيري فيري رير. تمام؟ لكن الفيستيبولار شوانوما بتاعت النهارده دي تطلع من الفيستيبولار نيرف، ده ممكن تطلع من فيشال نيرف حتى، فيشال نيروما، بس فيري فيري فيري رير. اللي عليك طالعه من شوان سيلز اوف ذا فيستيبولار نيرف، ده اللي اتقال في الشفوي. السايت بتاعها تطلع من السروبور مونتاين انجي عند جراير نيورولمال جانكشن اوف ذا فيستيبولار نيرف. بصوا يا ولاد انا هشرح، انا هرسم دلوقتي واحد بشتري فيه من قفاك ده. في حاجه اسمها البونز، سمعتوا عنها؟ نازل منها المدلة اوبلونجاتا، نازل منها السباينال كورد، وده الفورم الماجنا، فاكرينها؟ ده يا دكتور البونز، ووراه حاجه زي الورده اسمها سيريبيلا. فاكرين الكلام ده؟ السيريبيلا محضر في الدستور كرينيال فوصة. ايه ده؟ ليه تو لوبس هنا رايت وليفت. اذا ده سيريبور مونتاين انجل ودي سيريبور مونتاين انجل، ما بين السيريبيلا والبونز. تمام؟ اذا هنا في انجل وهنا في انجل. فهمت الصورة جاية ازاي؟ الانجل دي فيها ايه؟ فيها سبعة وثمانية. جايين من اللور بوردر بتاع البونز كده فوق المدلة. سبعة وثمانية. فيستيبولو كوكلير وفيشيال. يدخلوا جوه الانتري اليوتري كانال هنا. على فكرة الانجل دي اقراها تحت خالص ان بيب الاحمر. الانجل دي الروف بتاعها في مين يا محمد؟ ثانية واحدة كده. مش ده سبعة وثمانية؟ يبقى الروف بتاعها في خمسة وستة. يبقى الفلور بتاعها في مين؟ 9 و10 و11 و12. يبقى الكونتنتس بتاع السيربير مونتاين انجل ايه؟ 7 و8، ده الكونتنت. الروف 5 و6 وبيسموه 5 وخلاص. ماشي؟ والفلور 9 و10 و11 و12 اللي هو اللور فور كرينال نيرف اللي كانت طالعه من المدلل. طيب يا دكتور انا عايزك تتخيل الرسمه دي، دكتوره مريم دلوقتي البولز اهو طالع منه 7 و8. هو 7 و8 دول نيرفين مهمين ولا مش مهمين؟ ده مهمين جدا. ده واحد بتاع الفيشال اكسبريشن اسمه الفيشال لو اتشال فضيحه. والتاني بتاع الايكوليبريم والهيرنج. تمام؟ فهم خارجين من البرين من البولز من هنا، ربنا حماهم علشان هيمشوا بفراغ. عم يدخلوا جوه عظم، على فكره الانتريوريتري كانال ده بون عظم. طيب يا دكتور وهم ماشيين في الفراغ ده قبل ما يدخلوا جوه العظم عايزينهم يتحموا كويس، فربنا حماهم بجلايا. جلايا شيز عامل زي الاوبتيك نيرف لما فرقه من الديورا معايا؟ فده الجلايا شيز حمام. واول ما دخلوا الانترنال اليوتري كانال محتاجين حمايه؟ ما هم جوه البون. اذا اتغطوا بالنيورولما العاديه. بالنيورولما العاديه بتاع اي نيرف، نيورولما شيز رفيع شويه. انت عايز تقول ان في جنكشن ما بين الجلايا والنيورولما هنا اهو. هو الجنكشن ده اللي يجي منه تيومر، لان اي جنكشن الاكتيفيتي بتاعته عاليه زي ما قلنا قبل كده، الجروث ريت بتاع السيلز عالي، وبالتالي بيجي عند الجلايا النيورولما جنكشن بتاع الفيستيبولار نيرف في سيروبور مونتاين انجل. سيروبور مونتاين انجل انا قلت فيها مين؟ قلت فيها 7 و8 وفي الروف بتاعها 5 و6 وفي الفلور 9 و10 و11 و12 وفي الباك بتاعتها مين؟ سيربيلا. واضح يا عمر؟ طيب اللي حد عايز نعيد الحته دي تاني؟ دكتور عمر عيدها؟ اللي هو فور كرينيال نيرفز اللي هم طالعين من المضله. ما هو بص يا مايكل لو سمحت ما تحفظش. 5 6 7 8 9 10 10 11 12 بس مش ده كلينيكال نيرفس الترتيب تمام. طيب ولاد الكلينيكال برزنتيشن بتاع الاكوستيك نيورو الاول اتفق على اتفاق لما ربنا بيبتلي واحد بالتيومر بيبتلي ناحيه واحده ولا اتنين غالبا الا المالتيبل نيورو فايبروماتوزس اللي هي بالحمراء اللي تحت هقولها كمان شويه. يبقى يوجوالي يونيلاترال اوتولوجيكال مانيفستيشن. يعني ايه اوتولوجي؟ يعني اير يونيلاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس. ينفع كوندكتيف؟ ينفع كوندكتيف؟ وليه سنسوري نيورال مع انه طالع من الفيستيبولار؟ لانه ضغط على الكوكليار. معايا؟ ضغط على الكوكليار. يبقى يونيلاترال سنسوري نيورال هيرنج لوس يونيلاترال تينيتاس. مفيش ديفنس من غير تينيتاس. الفيرتيجو رير. سبحانك يا رب. الفيرتيجو اللي هو طالع من يعني التيومر طالع من الفيستيبولار ومع ذلك الفيرتيجو رير؟ اه. ليه؟ لان ده بيناين تيومر الجروث ريت بتاعه بطيء فبيحصل كومبنسيشن. هتفكر كتير لو قلت لك تعالى لي هنا يا واد تعالى لي هنا انا ما عنديش حول تعالى لي هنا ايوه مش قلت لك هتفكر كتير هو مين اللي بيفكر غيرك؟ انا قلت التيومر جراديوال مش كده؟ محمد اهو لو هو واقف رحت جايبه وشافه مره واحده ايه اللي يحصل له؟ يقع. طب ايه رايك لو انا جراديوال كده هيحصل له ايه؟ كومبنسيشن. هو ده اللي حصل. البناين تيومر عمال يكبر جراديوال جراديوال فالسي ان اس عمل له كومبنسيشن. اما لو حصل سيستيك هيموريدج جوه التيومر كبر مره واحده يجي له اتاك وفرتايبو. اذا الفرتايبو هنا رير وفسرتها لك ليه؟ لانه جراديوال وبالتالي بيحصل سي ان اس كومبنسيشن. خلاص كده؟ انت تتحسد النهارده. اه والله تتحسد. انا ما قلتش انك بردان. طيب نيورولوجيكال مانيفستيشنز ولاد ركز معايا. نيورولوجيكال سبحانك يا رب الترايجيمينال قبل الفيشيال. مع ان المنطق يا محمد لو عايز الكلام الصح ان الرد على الفيشيال الاول. ازيكم اخباركم ايه؟ ازيكم؟ ايه؟ اه يا سلام ازيكم اخباركم ايه مصطفى؟ خلاص يا عمر بص يا عمر سبحان الله مع ان سبعه جنبيه ضغط على خمسه الاول ليه؟ لان الترايجيمينال مينلي سنسوري اما الفيشال موتور فبيوذستاند الكومبريشن اند ستريتش الموتور اقوى. طبعا الدكتوره مونيكا عماله تبص حواليها ومش فاهمه حاجه. بص يا دكتوره مونيكا الفيشيال اللي جنبيه موتور فقوي بيستحمل الدوسه اما الترايجيمينال السنسوري بارت بتاعه بيتاثر اسرع بالرغم من ان التيومر كبر كبر كبر وضغط على الفيشيال ما اثرش عليه اثر على الترايجيمينال الاول لان الترايجيمينال سنسوري ضعيف. طبعا في بارت موتور من الترايجيمينال السنسوري اللي اتاثر واول حاجه اتاثر فيه لوس اوف كورنيا ريفلكس طبعا عارفينها لينكينج ريفلكس تمام. طيب وبعدين ياثر على الفيشيال رير اند ليت. ليه يا دكتور ده الفيشيال جنبين الطبيعي نضر رير وليت رير وليت علشان الموتور بيوذستاند الكومبريشن اند ستريتش. اقول لك على حاجه انا عمري في حياتي ما شفت اكوستيك نيوروما عمليه الفيشيال باراليسيس. الكلام ده كلام فارغ بس ثيوريتيكال سبيكينج يحصل ممكن يكون حصل في دوله ثانيه في تيومر كبير انا عمري في حياتي ما شفته. امال ايه اللي انت شفته يا دكتور؟ اللي انا شفته الجراح وهو بيشيل هو اللي يقطع الفيشيال نيرف. برافو عليك. فهمت الكلام؟ الجراح وهو بيشيل هو اللي يقطع الفيشيال نيرف. خلاص كده يا جماعه؟ وجون كيمينج ده اشهر واحد بتاع نيورو اوتولوجي في امريكا سنه 95 عيان ضربه بالنار بعد العمليه وقتلوا في الكلينيك بتاعته في قلب المستشفى بعد العمليه باسبوعين لان العيان خرج من البنج لقى عنده فيشيال باراليس مع انه واضح ان هيجيله باراليس وفضل على كل حاجه خد الطبنجه بتاعته وقتله لان جاله سايكو تروما. تمام؟ السادس فوق شويه لكن بيتاثر اه بيتاثر تمام؟ الفيشيال رير اند نيت. بص بقى بعد كده لما يكبر خالص يضغط على 9 10 11 12 وده فيري رير سيربيلر مانيفستيشن يبقى ضغط على اوتولوجيكال اللي هو الكوكلير ضغط على النيورولوجي النيرفز اللي جوه السيربيلر مونتال انجل يضغط على السيربيلر بقى ورا اهو يضغط على السيربيلم يجي له نستاجموس اتاكسيا وستاكاتو سبيتش وهكذا، اللي هي اديني اي مثال بما فيها بقى الروبوجيزم والحاجات دي. خلاص تيرمينال مانيفيستيشن يزيد الانتركرينال تنشن، ودي مش مهمه قوي لانه بعد ده بناين، يعني ممكن ياخده 10 20 سنه عم يعملها معايا. هي دي السيربور مونتانا انجل يا ولاد، هي دي بص ده البونز طالع منه 7 و8 اهو، وتحتيه 9 و10 و11 و12 تمام كده. ده السيربيلم وده البونز، على فكره احنا فاتحينهم بعيد عن بعض، يعني هو اكشوال لو سبتهم ده يرجع كده السيربيلم يرجع، فانت فاتحهم بعيد علشان تشوف. الانفستيجيشنز عايز انفستيجيشن واحد بس هو ده، لو عايز ما تحفظش ام ار اي ذا بيست دايجنوستيك انفستيجيشن. يقول لك ايه في الكتب؟ حتى لو يا دكتور مايكل السايز بتاع الاكوستيك نيروما 2 مللي، تخيل الام ار اي يطلعها حتى لو 2 مللي يطلعها، شوف الدايجنوستيك سبيسيفيستي بتاعته عاليه جدا. ايفن فيري سمول تيومر اب تو 2 مللي. طيب سي تي لازم ياخد كونتراست، تمام؟ ده ام ار اي يا اولاد اهو باين اكوستيك نيروما، ده سي تي اكوستيك نيروما ثانيه معايا، سي تي بس واخد صبغه صبغه للتي شويه، فده سي تي وذ كونتراست. خلاص كونتراست ليه؟ لان ده سوفت تيشو فلازم تديله صبغه لنص الصبغه علشان يترسم. طبعا التيومر سيل بتشفط صبغه اكتر من نورمال معايا علشان الجروث ريت سريع، يبقى سي تي وذ كونتراست. ولو سي تي من غير كونتراست هتبين لك وايد انترا يوتري كمان، وده مش مهم الكلمه دي خالص على مستوى صوره واحده. لو عايز تقول سيتي وش كونتراست وتسكت ماشي، مش دي الانتراي فيتري كانال يا جماعه؟ التومر دخل جواها. هرجع اقول تاني زي امبارح، يعمل لها ايروجن ولا دايلاتيشن وايدرنج؟ وايدرنج بالظبط، مش ايروجن لانه مش كانسر. تمام؟ طيب دكتور لو عملت له بيورتون ايديومتري تلاقي انه نوع من التول السبع؟ سنسوري نيورال هيرنج روس يونيلاترال ولا باي؟ يونيلاترال. سبيتش ايديومتري بور سبيتش ديسكريمينيشن يعني ايه؟ انا سامعك بس انا مش مفسر كلامك. بور ديسكريمينيشن اللي هو تفسير الكلام، يعني ايه بور سبيتش ديسكريمينيشن تاني؟ انا محمد ماشي معايا واحد اسمه احمد، واحد نادلنا من ورا بيقول ايه؟ محمد. فانا حرف الميم الاولاني وقع مني فسمعت حمد، انا ما اعرفش مثلا، ده احسن مثال، ما اعرفش بيناديني انا محمد ولا بينادي احمد، فانا اتلفت انت بتناديني ولا بتنادي احمد، فاهم؟ فانا سامعك ولكن انا مش مفسر كلامك كويس. تمام؟ ليه؟ لان الاكوستيك نيروما لما جت ضغطت على الكوكلير نيرف بوظت بعض الفايبرز وبعضه لسه سليم. ففي فايبر بيعدي فيها طول معين وفي فايبر، فالحرف الاولاني الطول بتاعه ما عداش. انت فاهم؟ فاذا كل ما يكلمك في حروف قطوعه منه. فانا سامعك بس مش مفسر كلامك. وصلت المعلومه؟ ده اسمه ايه بقى؟ انا سامعك لكن الديسكريميشن بتاعي باد بور. خلاص؟ اخر حاجه اي بي ار. فاكر لما قلت لك ايديتري برين ستيم ريسبونس اوديومتري اللي هو بشوف الكهرباء اللي ماشيه في الكوكلير نيرف والبرين ستيم ايديتري برين ستيم ريسبونس اوديومتري، فهيبين لك 5 ويفز انا لسه شارحها، واخر ويف بتاع مين؟ السيريبرال كورتكس. فالويف نمبر 5 اتاخرت. ليه؟ ما بقتش ماشيه كده، بقت ماشيه كده. ليه؟ لان التيومر ضغط عليه فالكهرباء الكوندكتيفيتي قلت وبالتالي ديليد ويف 5. وصلت يا دكتوره مريم؟ تمام. لو عايز انفستيجيشن واحد بس ام ار اي. ديفرنشال دايجنوزس سيربولوبولتاين انجل ليجنز. بمعنى ايه اللي يجي في السيربولوبولتاين انجل؟ احنا خدنا كلمه سيربولوبولتاين انجل قبل كده؟ كونجينيتال، لازم كلمه كونجينيتال. اوعى تكون كوليستيتوما بس، كونجينيتال كوليستيتوما. ده الكومنست؟ لا، الكومنست اكوستيك نيروما. 85% من حالات السيربولوبولتاين انجل اكوستيك نيروما. ده كومنست. يعني لو عملت سي تي ولقيت في ماس في السربون مونتان انجل يبقى دي مين؟ اكوستيك نيروما نمبر 1. مننجوما نمبر 2 لان في مننجيز. كونجينيتال بوليستيتوما نمبر 3. في اراكنويد سيست سيستم للاراكنويد في اللايف، عايز تعرفه اعرفه، مش عايز تعرفه مش مهم. ايه التريتمنت بقى؟ لازم تفتح وتشيل اكوستيك نيروما سيرجيكال اكسيشن، بس ده عمليه فيشوال فيتور. طبعا ممكن تشيل الفيشال نيرف ولازم ترد على كونسنت؟ خد واحده زميلتكم من سنتين جالي العيب. انا ما بعملش الاكوستيك نيوروما لان اللي بعملها ده واحد اسمه نيورو اوتولوجيست، يعني تيم ورك من الاي تي والمخ والعصبي شغالين مع بعض، يعني دكتور عين فوزن ودكتور مخ وعصبي اللي بيفتح في السكال بيز. فجالي كلمتني وجالي في التليفون خالها فعنده اكوستيك نيوروما، فكلمت له الراجل اللي شغالها وبعدين قلت له اطمني برضه وكلمني لو في حاجه هاجي لك حتى لو اقف معاك في العمليه مفيش قضيه يعني. فالحقيقه كلمني بعد ما راح للدكتور، الدكتور عايز يرد على كونسنت في الشيء. فقال انا ما اقدرش، انا راجل شغال في مصر للطيران وراجل مهم جدا، ما اقدرش في الشامبراليسز وفاهم. قال لي نسبتها عاليه، قلت له النسبه موجوده ممكن تطلع من العمليه فيشيا، ما انا قلت لك اهو زي جون كيمينج. التيومر كان صغير فهو عمل اتصالاته في فرنسا وردوا عليه وبعت لهم السي تي والام ار اي، فقالوا له ممكن نعمل لك ستيريوتكتيك فيديو سيرجري وفعلا تمام اللي هو الجاما نايف، وفعلا عملها وكان كويس. بس احنا عندنا كمان جاما نايف بس وعندنا في الاسرع الرين جاما نايف، بس نظرا لان الجراح يوجوالي عايز ياخد فلوس، انا هعمل عمليه واخد لي 30 40 الف جنيه معايا، لو بعته جاما نايف خلاص هو فلوس الكشف وانتهينا. فستيريوتكتيك ريديو سيرجري او جاما نايف ده حاجه رائعه بس ما تدفعش الا في السمول تيومر. بس هي بتعمل ايه جاما نايف ده او ستيريوتكتيك ريديو سيرجري ده؟ فيري لارج دوز اوف راديشن، فيري لارج. الدوز اللي بتتعطى في الكانسر هعطاها للبناين تيومر، الدوز اللي بتتعطى للكانسر في خلال 5 ل6 اسابيع هديها له في 20 دقيقه. ايه ده؟ يعني لو وصلت لنورمال تيشو اتدمرها انتهى الموضوع، يعني ممكن تدمر لك مخك النورمال. فاذا بيثبتوا راسه بحديد عشان ما يتحركش خالص، والفوكس بيم تطلع متسنطره على مين؟ على الحته اللي انا عايز ادمرها، وتروح الفوكس بيم دي لمده 20 مينتس العين ما يتحركش، متثبت 20 مينتس متسلطه عامله زي تفتيت الحشوه، بس طبعا مع اختلاف التكنيك معايا. كل البيم دي الفوكس دي متسنطره على التيومر تمام، وبالتالي التيومر سيل تموت. اذا هو التيومر ما اتشالش لكن الخلايا بتاعته ماتت فبطل يضغط على حواليه او بطل يكبر بمعنى اصح، لكن هو التيومر موجود بس مات، يفضل التيومر موجود عنده بس ما بيكبرش لان الخلايا ماتت. هو ده الستيريو تاكتيك ريديو سيرجري او جاما نايف، فيري هاي دوز اوف راديشن ان فيري شورت تايم. اخيرا الاكوستيك نيوروما ممكن تيجي بايلاترال ده رير في موضوع اسمه مالتيبل نيورو فايبروماتوزس اللي كان فيها كافي وليه باتشز فاكرينها؟ بون دريكلينج هاوسنز ديزيز مش كده؟ خدتوا الاسم ده؟ تمام كده؟ يعني سيربور مونتان انجل شرحناها. انتوا عايزين تاخدوا الاسم الجاي دلوقتي؟